ستنظر إلى خريطة عالمك بتمعن، ستبحث في أرجائها عني، لكنك لن تجدني، رغم أن عالمك يحترق عن بكرة أبيه، لكنك لن تجدني. فأنت تنظر إلى الخريطة الخطأ. ها أنت ذا تتدارك نفسك وتزيح هذه الخريطة الجغرافية جانبا وتفتح خريطة أخرى، خريطة تاريخية، وتنظر في أرجائها بتمعن، ومرة أخرى لم تجدني. هنا تقرر أن يتخذ بحثك صبغة رقمية، فتفتح أقرب جهاز كمبيوتر إليك وتنظر إلى شاشته الحديثة في اهتمام. ها أنت قد أحضرت الخريطة التاريخية إلى الشاشة، وكنوع من التأثيرات الرقمية المحببة إليك أوقد لك الكمبيوتر نيرانا في أماكن بعينها من الخريطة. نظرت إلى النيران بعين اتقدت حماسا. أنت تراني الآن، تراني أزحف على خريطة عالمك ببطء. صغيرا كنت في البداية، حتى تقع إحدى نقاط الخريطة بين أنيابي فألتهمها، فيكبر حجمي، ثم أزحف، ثم ألتهم فأكبر، ثم أزحف وأوقد النيران وأنفث السم من بين أنيابي في كل مكان أجول فيه. لقد عرفت الآن إلى من تنظر. لقد كنت تنظر إلى سيربنت الثعبان. بدأت الزحف أول ما بدأت في بابل، الأرض الملعونة، قبل أكثر من 400 سنة من ولادة المسيح. كان هناك يهود كثيرون شردوا من فلسطين وأخذوا إلى بابل عبيدا مذلولين، ناقمين، حاقدين، كارهين لأنفسهم ولدينهم ولربهم، يحملون التوراة في أيديهم بعد أن سقطت من قلوبهم. ما عادوا يصدقون بكل الوعود التي وعدهم بها ربهم. لقد أصبحوا عبيدا الآن، نساءهم حلال ودماؤهم حلال. تحطمت بلادهم ومقدساتهم وأحلامهم، وعملوا بحسرتهم تحت أقدام أجنبية بابلية قاسية. حرقت أرضهم وحرقت قلوبهم وحرقت كرامتهم. وفجأة لاح الأمل. كانت الغيمة البابلية السوداء التي حطت على تاريخهم على وشك الزوال. وانهزمت مملكة بابل على يد مملكة فارس، وسمح الفارسيون لليهود أن يعودوا إلى بلادهم. وقبل أن يعودوا إلى رشدهم وإلى توراة ربهم، فتحت فكي عن آخرهما ونفثت نفثة مسمومة شيطانية تلقتها قلوبهم المريضة بترحاب. واجتمع كبراءهم بكبرائهم وخرجوا للعالم بكتاب مقدس جديد تفوق قدسيته قدسية التوراة. وضعوا فيه أشد عقدهم وأفكارهم سوادا ممزوجة بأشد سموم فتكا. خرج التلمود إلى العالم كشيطان مريد وضع التوراة تحت قدمه، وقالوا إنما التلمود هو الأسرار الشفهية التي تلقاها موسى من ربه، وسموا هذه الأسرار الشفهية الكابلا. ثم ألقى موسى الكابلا إلى خاصته منهم، فألقاها الخاصة إلى الخاصة، حتى قرر خاصة الخاصة أن يكتبوها لئلا تضيع، ولما كتبوها صارت كتاب التلمود. من الرائع أن ترى أناسا مخلصين لأفكارك التي بثثتها في نفوسهم. من الرائع أن أصعد إلى هذه المنصة المقدسة وأنظر إلى هذا التلمود الموضوع عليها بعناية. يتملكني الفضول لأقرأ. إن الله لم يعد يلعب مع الحوت ولم يعد يراقص حواء كما كان يحب أن يفعل، فأنى له أن يلعب ويرقص وقد تسبب في دمار الهيكل. لقد أمسى في كل ليلة يزأر كالأسد ويقول تبا لي لأني سمحت بخراب بيتي، سمحت بخراب الهيكل. لكن صبرا أيها اليهود، فالله لديه ما سيسركم. صبرا، فإن المخلص سوف يأتي من بين جنبات الظلام، سيأتي وسيعيد بناء هيكل الرب. لكن أيها اليهود، لن يأتي صاحبكم إلا إذا انتهى حكم الغوين. أنتم أيها اليهود وحدكم البشر، أما غيركم فهم غوين، والغوين ليس بشرا بل هم حيوانات، حيوانات قد سخرها الإله لخدمتكم. وإنما صورها على هيئة بشرية ليتسنى لها القيام بهذه الخدمة. اعلموا أن قتلكم لغويم هو قربان إلى الله، ولو أن أحدكم رأى واحدا من الغويم قد وقع في حفرة فليس عليه إلا أن يردمها بالصخر حتى يموت الغويم. واعلمنا يا نساء اليهود، لو خرجت إحداكن من حمامها فرأت كلبا أو حمارا أو رأت واحدا من الغويم أو خنزيرا أو برصا فقد تنجست، وعليها أن تستحم مرة أخرى. ولو كان أحدكم أيها اليهود طبيبا ماهرا فليعالج الغويم، وإن كان طبيبا فاشلا فليعالج الغويم حتى يكون في علاجه هلاك هذا الغويم. إنما يسوع النصري ابن زنا، وإنما حملت فيه أمه وهي حائض سفاحا من العسكري بإنذار. وإنما يسوع النصري كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني ومخبول. واعلموا أن مراهبات المسيحيات مومسات، وأن القساوس الرهبان المسيحيين مخنثون، وأن الكنائس إنما هي بيوت دعارة. أيها اليهود، لما يناكح الرجل البالغ طفلة صغيرة فلا شيء في ذلك، ولو كان عمرها 3 سنوات. الأمر كأنك تضع إصبعا في عين، وأن تناكح ولدا صغيرا فهذا لا يعتبر عملا جنسيا فاحشا تخشاه. لم أدري أن سمي في قلوب هؤلاء القوم قد وجد سكنا أعجبه. لقد تعدوا ما أردت لهم أن يكونوه، لقد أفسدوا دينهم تماما. سأعترف أن بني إسرائيل قد أبهروني، لقد وعدهم ربهم في التوراة الأصلية بأن ملكهم سيعود لهم مرة أخرى بعد أن يطردوا من بلادهم، وأنه لما يعيد لهم ملكهم سيرسل لهم نبيا يعرف بالمسيح يحكم العالم بالعدل من عرش النبي داود. ولما حقق الله لهم وعده وانهزمت بابل وأعادهم الله إلى أرضهم في فلسطين، وجددوا المسجد الأقصى الذي بناه أبو البشر آدم وصلى فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم جدده سليمان، والآن جددوه بأنفسهم وصار اسمه عندهم الهيكل، هيكل سليمان. ولما جددوه وصلت إثارتهم إلى ذروتها، وانتظروا نزول المسيح الموعود على أحر من الجمر، والذي سيحكم العالم من عرش داود في الهيكل. ولما خرج فيهم المسيح عيسى بن مريم رفضوه وقالوا إنه ابن زنا، ولما رأوه يموت على الصليب أمام أعينهم ثاروا وقالوا إن هذا إلا محتال، فقد مات ولم يحكم العالم من عرش داود كما قالت النبوءة. لم يدري أحدهم أن النبي عيسى الذي أرسل إليهم كان المسيح الحقيقي الذي قالت عنه نبوءة التوراة. لم يدري أحدهم أنه لم يكن ابن زنا بل كان نبيا، ولم يدري أحدهم أنه لم يمت على الصليب كما رأوا، وإنما رفعه الله إليه، وأنه سيعود في نهاية الزمان ويحقق نبوءة التوراة ويحكم العالم بالعدل من عرش داود في فلسطين. لم يدري أي منهم هذا، لقد تملكهم التلمود حتى صاروا يتنفسونه. قالوا إن من يؤمن بالتوراة ولا يؤمن بالتلمود فليس مؤمنا، فالتلمود هو أشد قدسية من التوراة لأنه يحمل الأسرار الشفهية التي هي أقوى من التوراة المكتوبة. لم يدري أحدهم أنه لم تكن هناك أسرار، إنما هي نفثات شيطان، شيطان ثعبان زحف على بلادهم وأكل حتى شبع، ثم وصل الزحف بحثا عن قرية أخرى وقلوب أخرى، وكنت أنا هذا الثعبان. وبعد سنوات من وفاة النبي عيسى بن مريم عدت أزحف بسمومي إلى أورشليم. كان أتباع عيسى الحواريون يتولون نشر الإنجيل التي ينادي بالحب والمساواة بين الناس، ويوافق التوراة اليهودية التي نزل بها موسى، وأصبح عيسى يبشر بنبي يأتي في نهاية الزمان اسمه محمد. أصبح إنجيل عيسى يعارض كل سموم التي نفثتها في تلمود اليهود، لذا نفثت سموما جديدة، فبمثل ما نفثت في قلوب أهل التوراة سموما نفثت في قلوب أهل الإنجيل سموما. فجأة دخل على الحواريين رجل فزع لرؤيته فزعا عظيما. شاول رجل يهودي قوي مكلف من قبل أكابر اليهود باعتقال الحواريين أحياء أو ميتين باعتبارهم كفار باليهودية التلمودية، رجل مرسل من جمعية يهودية أنشئت خصيصا لقتل أتباع المسيح الحواريين ودفن المسيحية، جمعية تدعى القوة الخفية، جمعية يهودية يرعاها ملوك الرومان. تحفز الحواريون لما رأوا شاول، لكن أعينهم اتسعت عندما قال لهم اليهودي فجأة: إني كنت لكم كارها، عليكم مسلطا، لم تكن رؤوسكم المقطوعة لتشفي غليلي فيكم، لكن نورا عظيما من السماء لاح لي أثناء سير الحثيث إليكم، نور خر جسدي من عظمته على الأرض صعقا، وأتاني هاتف بصوت بدا كأنه ملأ أرجاء الأرض يقول لي: لماذا تؤذي أتباعي يا شاول؟ قم وادخل دمشقا، فهناك يقال لك عما يجب أن تفعل. لقد كان النور الذي أتاني هو عيسى، وإني أتيت لكم اليوم مؤمنا بعيسى ولست كافرا، جئتكم ناصرا ولست قاتلا. ظل الحواريون على فزعتهم الأولى من شاول، فهو كان في الحقيقة أكثر من طالهم بالأذية، لكن برنابا توسط له عندهم فبدأوا يستمعون له، وبدأ السم الزعاف يملأ كأس النصرانية حتى فاض السم خارج الكأس المملوءة، ثم سال السم من كثرته على الأرض، وضيقت عيني المشقوقتين في تشف، واستمعت معهم لأحاديث شاول الذي أصبح اسمه القديس بولس، وأصبح رسميا قادرا على تلقي الوحي من المسيح عيسى وقادرا على التشريع. كان الله واحدا لا إله إلا هو في عقيدة المسيح عيسى، فأصبحوا ثلاثة آلهة في عقيدة بولس: الله وعيسى والروح القدس. كان الله ليس كمثله شيء في عقيدة المسيح، فأصبح الله في عقيدة شاول أبا، والمسيح عيسى هو ابنه. كانت هناك شريعة لله شرعها في التوراة اسمها الناموس، شريعة تحرم الخمر ولحم الخنزير والميتة وتفرض الصلاة والصيام، فأصبحت المحظورات كلها في عقيدة بولس مباحة، ولا توجد واجبات، لا يلزم المرأة عند بولس صلاة أو صياما أو أي تكليف، لا يلزمه سوى الإيمان وحده، الإيمان بالله وابن الله والروح القدس الثالوث الشهير. أنكر بعض الحواريين على بولس ما يقول بينما صدقه البعض الآخر، لكن أغلبهم خالفوه في إلغائه شريعة التوراة، وانقسمت المسيحية إلى طوائف عديدة بينها اختلاف شديد جدا لمدة 3 قرون كاملة. خلال هذه القرون كنت كلما أفتح الإنجيل لأقرأه أجد كلاما عجيبا. لوط النبي كانت له ابنتان، وكانت هاتان البنتان تسقيانه خمرا وتتكشفان له وتغريانه حتى عشرهما وأنجب منهما أولاد زنا. أحد أبناء يعقوب واسمه روبن كان يمارس الجنس مع أمه على سطح المنزل. يهوذا أبو العرق اليهودي كان معجبا بزوجة ابنه، فحصرها مرة على جانب الطريق وعشرها وأنجب منها أولاد زنا. زنا محارم صريح في الإنجيل. الحقيقة بالطبع أن هذا لم يكن الإنجيل، وإنما كان ما كتبه هؤلاء بالسم الذي زرعته في قلوبهم وفي أقلامهم. جاء بعدها الإمبراطور عابد الآلهة الرومانية الوثني قسطنطين، وجمع أكابر الطوائف المسيحية كلها في مجمع واحد، مجمع نيقيا، وحتى يزيل الاختلاف فيما بينهم أجرى تصويتا على ألوهية المسيح، وصوتت كل طائفة بصوتها، وانتهى الاجتماع بقرار رسمي باعتبار المسيح إلها مع الله وأنه ابن الله. كان هذا كافيا جدا، إن مفعول السم قد أصاب قلوبا كانت بالله مؤمنة موحدة منزهة، فأصبحت من بعد السم بالله مشركة، بل وألغت شريعة الله بأكملها بحلالها وحرامها. ها هل رأيتم سما بهذه الفعالية من قبل؟ الرسول المسيح عيسى يصير فجأة ابنا لله وإلها معه أيضا، وناموسه يصير لاغيا، وكل هذا يبنى على شخص يهودي غريب لم يرى المسيح في حياته، رجل كان يلاحق الحواريين لقتلهم، يأتي ويزعم بين ليلة وضحاها أنه رأى نورا ينزل عليه من السماء، وأن هذا النور هو عيسى، وأنه ليس نبيا بل هو إله، وهو ابن الله أيضا، وزنا محارم في كتاب الله الإنجيل يرتكبه أنبياء الله وأولادهم، وشخص روماني وثني يجعل الناس تصوت على ألوهية المسيح فيصوتون عليها وكأنهم في انتخابات. لم يكن العيب في عقول الرجال، بل كان في قلوبهم. هكذا أفسدت كل الشرائع التي أنزلها الله إلى الناس فسادا تاما كاملا. وعدت إلى خريطة العالم، عدت أزحف بحثا عن قلوب أخرى، وقد وجدت ضالتي بعد حوالي 300 سنة من انعقاد مجمع نيقيا. فجأة سمعنا نحن الشياطين من نبأ السماء أمرا عجبا. كل أحاديث الملائكة التي نسترق منها السمع كانت تتحدث عن حدث عظيم يوشك أن ينزل بأهل الأرض، حدث سيقلب كل شيء رأسا على عقب. كنت أتوقع حدوث ذلك الحدث وأنتظره، بل ننتظره جميعا. كانت الأرض تستعد لأن تشهد ولادته، ولادة محمد. وإني قد رأيت من أمر هذا الرجل ما لم أره في حياتي الممدودة كلها. قبل حوالي شهرين من ولادته حدث أمرا أسطوريا لم أشهد مثله منذ قرون. رأينا سماء مكة قد ملئت بالطير حتى لم نعد نرى شيئا من السماء. كانت نوعا من الطير لم يرى مثله من قبل، طير بحجم النسر طويل العنق أقدامه حمر، سماه العرب العنقاء. ملئت السماء بالعنقاء في مشهد مهيب، وكل طير منها يحمل في منقاره حجرا وفي أقدامه حجرا. وكانت أرض مكة ممتلئة بجيش أتى من اليمن على أفيال عظيمة يريدون هدم الكعبة. كان مشهدا أسطوريا رهيبا، وجنود الجيش ينظرون إلى السماء في رعب، وتوترت الأفيال ولم يدرون إلا والطير قد رمت عليهم الحجارة التي كانت تحملها. حصيا صغيرة كانت، لكنها مست أجساد القوم، فهلك منهم من هلك من فوره، ومن بقي منهم تساقط جلده وأعضاءه عضوا عضوا حتى صار كالفرخ المذبوح. هرعنا إلى السماء نبغي سماع الخبر كما اعتدنا أن نفعل منذ الأزل، لكن شيئا ما في السماوات لم يعد كما كان. نظر بعضنا إلى بعض في استغراب، وواصلنا الصعود، وفجأة رأينا أجراما من السماء تسقط على رؤوسنا. ولينا أدبارنا هربا، لكن تلك الأجرام أصابتنا فأحرقتنا، ونزلنا إلى الأرض محرقة أجسادنا وقلوبنا. يبدو أن وقت سطوة الشياطين قد انقضى زمانه، وقد بدأ زمن إلهي جديد، زمن محمد. اهتزت أرض مكة، فسقط 360 صنما المثبتون بالمسامير حول الكعبة على رؤوسهم، وانطفأت نار فارس التي كانت تعبد، وهي النار التي كان يتناوب على إذكائها الكهان منذ 1000 عام فلم تنطفئ إلا اليوم. وهرعنا نحن الشياطين إلى بيت أمه لنشهد ولادته، وهناك رأينا أمرا لم نصدقه في الوهلة الأولى. مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، ونساء أخريات لم نر في مثل حسنهن، والكل يقف حول آمنة أم محمد ليشهد ولادة محمد. يا للعجب، كيف أتينا إلى هنا؟ ولما خرج انتظرنا نغزة الشيطان له ليبكي، لكن الشيطان لم يأتي. وخرج الطفل محمد ولم يبكي. قال لنا الشيطان بعدها إنه لم يجرؤ على الاقتراب. نظر بعضنا إلى بعض في حيرة، إن لكل ما مضى من الزمان شأن، ولزمان هذا الرجل شأنا آخر. اعتصرت أكثر أنواع السموم فتكا، وزحفت بجسدي كله الذي طال مع الزمن طولا عظيما ونزلت مكة، وعرفت أنني سأبقى فيها طويلا. مرت السنين وبعث محمدا نبيا، أبطل هذا الرجل كل سم زرعته في تاريخ الأرض. حكى الحقيقة المجردة وحدها، حكى أن إبراهيم وموسى وعيسى إنما كانوا يدعون كلهم إلى دين واحد، وأن اليهود تركوا كتاب التوراة وأخذوا بكتاب من وحي خيالهم، وأن النصارى حولت المسيح من رسول الله إلى ابن وإله، لكن الله إله واحد لم يلد ولم يولد. وقال إن النصارى كتبوا في إنجيل عيسى كل ما طاب لهم من الكذب، وأن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله إليه، وأنه عائد في نهاية الزمان ليحقق نبوءة التوراة ويحكم العالم كله بدين إبراهيم وموسى ومحمد، دين الله الذي ليس له ثان. وأعاد الناموس والشريعة التي أسقطها النصارى، وبرأ سليمان من تهمة السحر التي كان اليهود يرمونه بها، وقال إنه كان نبيا مرسلا امتلك الإنس والجن والطير والدواب بمعجزة من الله وليس بالسحر. ورغم أن دولة محمد لم تكن تتجاوز الجزيرة العربية فقط، إلا أنه صنع فيها رجالا من ورائه إيمانهم قوي كالصخر ثابت كالجبال، رجال على أتم استعداد لفتح العالم كله، رجال لا يقدر عليهم شيطان، بل إن الشياطين تهرب منهم. لم تكن هناك طريقة لهزيمة هؤلاء إلا قتلهم المباشر، وأولهم النبي محمد. زحفت ناحية المدينة وتحديدا إلى مساكن اليهود فيها، ثم خرجت منها بعد أن أودعت في قلوبهم ما أودعت. وفجأة أهدت واحدة من هؤلاء اليهود شاة مذبوحة مشوية إلى النبي محمد وأصحابه، وسألت هذه المرأة شيوخ اليهود عن أشد سم زعاف من سمومهم فكا، فسموا لها واحدا بعينه فأودعته في الشاة، وسألت عن أي جزء يحب النبي محمد أن يأكل، فقيل لها الذراع، فزادت في ذراع الشاة أضعاف ما وضعت في جسدها من السم. وكان محمد يقبل الهدية فقبلها وجلس وأصحابه حول الشاة، وتحفزت عيناي المشقوقة، وأخذ النبي محمد الذراع وأكل منه أكله، ثم تبعه أحد أصحابه وأكل، ثم استوقفهم النبي محمد فجأة وقال لهم كفوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. ضيقت عيني في خبث شيطاني، كنت أعلم أن تلك القبضة الواحدة التي أخذها من الشاة كانت كافية لقتله ولو بعد حين. وبالفعل مرض النبي محمد مرضا شديدا بعد 3 سنوات من أكله للشاة، وقال في مرضه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة، فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. وهكذا أصبح الطريق ممهدا أمامي لأبث مزيدا من السموم. حاولت بكل جهدي أن ألوث أفكار دين الإسلام، لكن محمدا لم يكن قد ترك شيئا قابلا للتسميم، لم ينس شيئا إلا وبينه، وكانت قلوب أصحابه أشد صلابة من الماس. والمشكلة الأكبر أن الله قد تعهد القرآن بالحفظ، فلم يكن لي أي مخرج لتحريفه، ولم يترك القرآن شيئا إلا ذكره في مواضع عديدة بوضوح، لكني لم أعتد أن يقف شيئا أمام زحفي وسمي، ولذلك وجدت مخرجا أو شبه مخرج. مات صاحب الرسول أبا بكر وعمر، وتولى الخلافة بعدهما عثمان بن عفان، واتسعت دولة محمد لتكون من الصين إلى تونس، ولو تركت بضع سنين كانت ستغزو العالم كله. فقد بنى محمدا جيلا كاملا من الشخصيات اللامعة النادرة القوية المخلصة بطريقة لم تحدث في التاريخ من قبل ولن تحدث في التاريخ من بعد. وإن أعظم حضارات العالم تفخر لو وجد فيها شخص واحد من هؤلاء، فكيف بحضارة فيها أكثر من 100,000 منهم؟ لم يكن مناسبا أن أعتمد على أحد في بث سمومي هذه المرة، كان من المحتم أن أنزل بنفسي إلى ساحة الأحداث. وخلعت عني هيئة الثعبان واتخذت لنفسي هيئة بشرية، ونزلت إلى المدينة المنورة المكان الذي ربى كل هؤلاء الرجال نزلت إليها على هيئة رجل أسود قادم من اليمن، بل شيطان أسود، شيطان يدعى عبد الله، عبد الله بن سبأ. بدأت أخلط سما فكريا عزافا لحقنه في قلوب هؤلاء. نظرت إلى عقيدتهم وكتابهم ورسولهم فلم أجد ثغرة أنفذ منها، لكنني أمعنت النظر وأمعنت حتى وجدتها. وجدت الثغرة التي سأحقن فيها سمومي كلها. فبعد وفاة رسولهم اجتمع كبار صحابته في سقيفة بني ساعدة ليختاروا واحدا منهم خليفة للمسلمين، لكنهم أغفلوا واحدا من أهم الصحابة، رجل شديد الأهمية لم يكن في هذه السقيفة معهم، بل كان مشغولا يغسل جسد النبي محمدا تجهيزا لدفنه. كان هذا هو علي، علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول وصهره. المشكلة أنه كان من المستحيل التأثير على عقائد هؤلاء الرجال أبدا، بل إنني خفت على عقائدي كشيطان أن تتأثر لو اقتربت منهم. لذا كان يجب أن يكون السم سياسيا هذه المرة، سياسيا بحتا. إن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي، وسماه الرسول ولي المؤمنين، فكيف يجتمعون بدونه في السقيفة ويختارون خليفة لهم بدون حتى أن يأخذوا رأيه؟ طيقت عيني المشقوقتين في رضا شيطاني ومضيت في طريقي، لكنني خرجت من المدينة متحورا مذموما. لقد أجمع أهل المدينة كلهم على رأي السقيفة، وبايع الكل بلا أدنى تردد الخليفة أبو بكر، حتى علي نفسه بايعه ببساطة. هؤلاء يعرفون كلام رسولهم جيدا، فقد رتب أكثر من مرة أصحابه حسب الفضل، أبو بكر فعمر فعثمان ثم علي. ومزاعمي أن هؤلاء الثلاثة قد سرقوا الخلافة من علي ثلاث مرات قد ضاعت في الهواء. فكيف يسرقون الخلافة ولم يخرج أحدهم منها حتى بثوب جديد، بل ماتوا جميعا مجنونين، قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لكن هذا السم الذي حضرته ولو لم يكن قادرا على التأثير في هؤلاء، فهو قادر على التأثير في ضعاف أو حديثي الإسلام. وبهذا توجهت إلى الشام وحاولت نشر فكري هناك، لكنني خرجت منها مدحورا مرة أخرى. فكان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان يدير الشام بطريقة يستحيل معها أن تشتعل أي فتنة. فخرجت من الشام وتوجهت إلى العراق، وهناك فقط وجدت ضالتي. في البداية نشرت مطاعنا عديدة في كل أمراء البلاد، فإذا تقبلها الناس سيكون سهلا عليهم أن يتقبلوا مطاعنا في الخليفة عثمان بن عفان. وبالفعل تقبل كثير من الناس كلامي، ومنهم كبار قواد الجيوش مثل الأشتر النخاعي. تقبلوا مطاعني في الأمراء وتقبلوا مطاعني في عثمان. وظللت أطعن وأطعن حتى سار معي 3000 رجل، ودخلنا المدينة وواجهنا الخليفة عثمان بمطاعننا، وطلبنا منه أن يخلع نفسه عن الخلافة ويولي علي. لكن حتى هذه كان الرسول قد أخبره شخصيا بها، فقد قال له إن هناك منافقين سيأتونك ويطلبونك أن تخلع قميصا قمصكه الله فلا تخلعه. وبهذا رفض عثمان أن يخلع نفسه من الخلافة، وبهذا حصرناه ومنعنا عنه الماء حتى قتلناه. وبهذا بايع الناس علي بن أبي طالب خليفة، لكن اختلف أكابر الصحابة. فريق رأى أن يقتص الخليفة علي من قتلة عثمان أولا، وإلا لن يبايعوه، على رأس هؤلاء عائشة زوجة الرسول وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. الفريق الآخر وهو فريق الخليفة علي رأى أن يؤجل القصاص لسبب سياسي بحت، هو أن القتلة من أكابر قبائل العراق وشرق المملكة الإسلامية وهم حديثي الإسلام، فلو تم القصاص الفوري منهم ستنشق نصف المملكة الإسلامية عن الخلافة. وقد استخدمت رأي علي السياسي هذا شر استخدام، فأشعت في معارضيه فكرة أن علي بن أبي طالب كاره لعثمان بن عفان، ولهذا هو يقر قتلته على ما فعلوه، وإنما يتخذ حجته السياسية هذه ذريعة ليساعد القتلة على الهرب. ويبدو أنني بدأت فعلا في إشعال النار. قرر طلحة والزبير أن يسافروا إلى العراق للقصاص من القتلة بأنفسهم، ومعهم 5000 رجل، لكنهم أخذوا معهم عائشة زوجة الرسول لترقيق قلوب القوم هناك. ولما وصلوا للعراق طالبوا القبائل بتسليم قتلة عثمان للقصاص، لكن القبائل رفضت رفضا شديدا كما توقع عليه، وبدأت الحرب. وقتل جيش طلحة من القبائل الكثير، وقتل القليل من قتلة عثمان أيضا كما توقع عليه. هنا انطلق علي بنفسه إلى العراق لحل هذا النزاع، وعاتب طلحة والزبير وعائشة على عدم تصديقهم لنظرته السياسية التي توقعها، فهدأوا جميعا وبايعوا عليا بالخلافة واتفقوا على رأيه. كان يبدو أن عليا نجح في إخماد النار التي أشعلتها، لكن هيهات. ففي الليل بعد أن نام الجميع تسللت ورجال معي إلى مخيمات رجال طلحة، وقتلنا منهم نفرا يسيرا، ثم ذهبنا لمخيمات رجال علي وقتلنا منهم نفرا يسيرا، ونادينا في كلا الطرفين بينما أغار علينا الطرف الآخر الحاقد. وهكذا قام الرجال والتقت سيوفهم، ونزل علي ينادي الجميع أن يوقفوا القتال، ونزلت عائشة على جملها ونادت في الجميع أن يوقفوا القتال حتى أصابت ناقتها سهام كثيرة لم يدري أحد من أين تأتي. فأحاط علي بجمل عائشة بجسده في مشهد بطولي حقيقي، ومهد لها الطريق لتخرج من الساحة، ثم أمر نساء من آل بيته لمرافقتها إلى المدينة. قتل طلحة بسهم مجهول، فلما رآه علي بكى، وقتل الزبير بطعنة غادرة أثناء صلاة الظهر. وأتى من يبشر علي بقتل الزبير، فقال له علي أن يبشر قاتل الزبير أنه في النار، ودفنه علي بنفسه وقال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبما أن العراق كانت مكانا غير مستقر، فقد فضل علي أن يحكم المسلمين من الكوفة، وبهذا كاد علي بن أبي طالب أن يطفئ النار مرة أخرى. ولكن هيهات، لازلت هنا، لازال الأسود بن الأسود بن سبأ هنا. كانت هناك العديد من الثغرات قد تكونت الآن، فعليا أثناء تحقيق سياسته بتأليف قلوب قبائل العراق اضطر لإبقاء من كان منهم قائدا للجيش كما هو، ومن هؤلاء كان الأشدر النخاعي أحد رموز التمرد على عثمان وغيره الكثير. وصرخت بين الناس أن انظروا كيف ترك علي بن أبي طالب مدينة رسول الله وذهب ليقيم الخلافة من الكوفة مهد قتلة عثمان بن عفان. انظروا كيف كان جيشه يقاتل جيش عائشة وطلح والزبير ويقتل منهم من يقتل، ويرفض أن يقاتل من قتل عثمان بن عفان. ألا يدل ذلك على حقده على عثمان بن عفان؟ ولكن صرخاتي تلك لم تؤثر سوى في حديث الإسلام، فالمسلمون يعرفون جيدا من هو علي بن أبي طالب، ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة، ومستشار الثلاثة خلفاء الذين كانوا قبله. قال فيه النبي: إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه، وأبى أن يجعل ذريتي إلا من صلب علي، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. فلم تجد صرخاتي صدأها، لكن ما ساعدني بشدة كان أن هناك بلدا واحدا فقط معارضا بأكمله لموقف علي بن أبي طالب السياسي منذ البداية، ورافضا أن يبايعه إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان. بلد واحد فقط لكنه شديد الأهمية، الشام، بأميره معاوية بن أبي سفيان ونفر من الصحابة الكبار أبرزهم عمرو بن العاص. لما أتيت الشام قبل مقتل عثمان لم أتمكن من فعل أي شيء، أما الآن ومع تبنيهم هذا الموقف المعارض صار إشعال النار عندهم أسهل بكثير. فذهبت بصرخاتي إلى أنصار علي بن أبي طالب وقلت: إن معاوية بن أبي سفيان يرفض مبايعة علي بن أبي طالب، لأن عليا قتل خاله وقتل أخوه، كما أنه كبير قبيلة ابن أمية التي منها وعثمان بن عفان، فهو ولي دم عثمان، وهو يقدم ولاءه للدم على ولائه للخليفة. لكن صرخاتي لم تجد لها صدى كبيرا في تلك الأيام، فالناس كانت تعرف من هو معاوية بن أبي سفيان، تعرف أنه من القلة الذين ائتمنهم النبي محمد على تدوين القرآن، وعنه يحفظون أحاديث كثيرة جدا. ودعا له محمد فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. والمسلمون يتعاملون مع دعوات النبي معاملة الدستور، بل إن أخت معاوية هي زوجة النبي محمد، ولذا يلقبونه بخال المؤمنين، وهم يثقون به تماما، لأنه ورغم أن عمر بن الخطاب أثناء خلافته عزل الكثير من الولاة مثل خالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، إلا أنه لم يعزل معاوية بن أبي سفيان أبدا، وذلك لشدة حنكته في الإمارة وعدله. لكن طال إصرار معاوية على رفض مبايعة علي، ونصح الصحابة الخليفة علي بأن يخرج ليعيد الشام إلى حكمه، فخروجها عن الخلافة يجعل غيرها يستمرئ الخروج على الدولة. وبهذا خرج علي بجيش قوامه 120,000 رجل إلى الشام ليعيدها، وجهز له معاوية جيشا قوامه 90,000 رجل. كنت في غاية السعادة، فالصحابة أصحاب القلوب الذهبية على وشك التقاتل مع بعضهم البعض، وتقاتلهم هذا يعني سقوط دولتهم، ويعني أن الثعبان سيجد ضحية جديدة. التحم الجيشان وسقط قتلى ما يقارب 40,000. لكن كان هناك شيئا عجيبا في هؤلاء القوم، توقفت قليلا لمحاولة استيعابه. هؤلاء يتقاتلون بالنهار وفي الليل يتزاورون، القرآن يدوي في ذلك الجيش ويدوي في الجيش الآخر، كل طرف مؤمن أنه يقاتل لأجل الدين. الطرف الأول يقاتل لأجل تفعيل حد القصاص، لأن في تعطيله مخالفة لشريعة الله، والطرف الثاني يقاتل لأجل استقرار الدولة الإسلامية. يتقاتلون ولا يكره طرف منهم الطرف الآخر، بالعكس يعظمون بعضهم البعض. وفي المعركة يظل الرجلان يتلاحمان بلا قتل، فكل القتل الذي حدث في المعركة كان بفعل أتباعي. قتلت عثمان الذين كانوا في جيش علي، لكن لما كان صحابيان يتقابلان فإن سيفهما يصطكان ببعضهما بلا قتل وقلبهما سواء. وقفت بين هؤلاء وهؤلاء، ليس لمثل هؤلاء وضعت سمي، لقد أشعلت ما ظننته نارا في القلوب، فأصبحت النار بردا وسلاما عليهم كأنها لم تكن. أنا أضيع وقتي هنا، هؤلاء سيصطلحون بعد حين ويعودون أشد قوة مما كانوا. وبالفعل اصطلح الرجال وعملوا هدنة لسنة. خلال هذه السنة زحفت على ضعاف النفوس والإيمان، فلست أقدر إلا عليهم. جعلت نفرا كثيرا منهم يعتبرون كل من شارك في المعركة بين الصحابة كافرا، وجعلتهم يحاولون الانقلاب على الخليفة علي الذي انشغل تماما بمحاربتهم والقضاء عليهم، حتى قتله أحدهم وهو عبد الرحمن بن ملجم، الذي ظن بكل السم الزعاف الذي أودعته في قلبه أنه قتل عليا وأنه سيدخل الجنة. وقد قال الرسول إن قتل عليا هو أشقى الآخرين، وقال أيضا أن الطائفة التي ستقتل الخوارج هي أقرب الطائفتين إلى الحق، وهي هنا طائفة علي بن أبي طالب. أما الطائفة التي ستقتل عمار بن ياسر أثناء الفتنة فهي الفئة الباغية، وهي هنا طائفة معاوية بن أبي سفيان. العجيب أن النبي محمدا كان يقول أحاديثا عن أحداث حدثت بحذافيرها بعد موته. هذه الأمة عجيبة، حقا لم ير التاريخ مثل هذه الأمة على الإطلاق. تولى الخلافة بعد موت علي بن أبي طالب ابنه الحسن، وقد عمل عملا بسيطا أصلح به كل شيء. بعد 6 أشهر على خلافته ذهب إلى معاوية وتنازل له عن الخلافة، وبهذا اصطلح الكل، ولم يعد في قلب أحد على أحد مأخذ. هذا الرجل غريب، كان منذ البداية ينصح أباه عليا بكل النصائح التي لو كانت تبعها كانت المشكلة ستنتهي، فنصحه ألا يخرج وراء عائشة إلى العراق وألا يخرج لقتال معاوية، والآن تنازل عن الخلافة، وقد قال عنه جده النبي إن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. ومرة أخرى تحققت نبوءة النبي كما قالها تماما، وانتهت الفتنة تماما وخمدت النار وزالت السموم. ونظرت إلى نفسي، لقد فشلت مع هؤلاء، حقا لقد فشلت. من أي شيء صنعت قلوبهم بالضبط؟ من أي شيء صنعت؟ حقا هذه الحكاية أتعبتني شخصيا وأسقمتني. إن الشيطان الأفعى سيربنت هو رمز الإغواء. تقول عنه التوراة أنه هو الأفعى التي أغوت آدم وحواء فأنزلتهما من الجنة، لكن الحقيقة غير ذلك. فمن أغوى آدم وحواء هو لوسيفر، أما سيربنت فهو شيطان اختص بتدمير العقائد وإشعال الفتن والنيران في أي بلد ينزل بها. لم أعد أستغرب تلك المشاهد التي أراها على الشاشة دائما لليهود في إسرائيل وهم يقتلون الأطفال ويذبحونهم بدم بارد تماما. فالحقيقة التي عرفتها هي أن ذلك الجندي اليهودي لا يعتقد أنه يقتل بشريا، إنما هو حسب عقيدة التلمود يقتل حيوانا هيأه الله على هيئة بشرية، وهذا الحيوان يزاحمه في أرضه أيضا، فقتله واجب. لكن ليس كل اليهود يؤمنون بالتلمود بالطبع، فهناك طائفة لا تؤمن سوى بالتوراة وحدها، وهم طائفة من اليهود اسمها اليهود القراءون، بل إنهم يؤمنون بعيسى وبمحمد على أنهما نبي الله. وحتى النبي محمد قال عن اليهود المعاصرين له أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى قبل أن يولد. وبمناسبة الحيوانات الذين على هيئة بشرية، هناك نظريات علمية نشأت في أحضان المحافل الماسونية وبرعايتها، وأبرزها نظرية داروين أن الإنسان أصله قرد. لو أردت رأي خبير فهم تبنوا هذه النظرية حتى يعمقوا في أذهان غير اليهود أو الغوين فكرة أن أجدادهم كانوا قرودا، أما اليهود أنفسهم فلا يؤمنون بهذه النظرية، فبالنسبة لهم هذه النظرية فقط فسرت أصل الغوين الحقيقي. ولو أردت رأيي أنا شخصيا في هذه النظرية فسأقول إنه فقط رجل بعقل بهيمة هو من يجد السلوان في الأصل البهيمي. أما بالنسبة للأفاعيل التي فعلتها الأفعى في عقيدة المسيحيين فأقول إنه ورغم كل التحريف الذي فاق الحد إلا أنني قرأت الإنجيل جيدا بكافة نسخه ولم أجد كلمة واحدة يقول فيها المسيح عيسى عن نفسه أنه إلها أو إنه ابن الله أو قال اعبدوني، بل إنني لاحظت ذات مرة أنه رفض أن يناديه الناس بالرجل الصالح وقال إن الصالح هو الله، وأنا أعرف أن الرجل لابد أن يقدم مزعما حتى يمكنني تصديقه أو نفيه، لكن هذا المسيح عيسى لم يقدم المزعم أصلا، لا قال إنه إله ولا قال إنه ابن الله في أي كلمة أو حتى تلميح. والمفترض أن الإنسان قد وصل لدرجة من الذكاء لا تسمح له أن يقول عن رجل ما أنه إلها، فأين كان هذا الإله قبل أن يولد وكيف سيموت لما يأتي الأجل؟ إذا لم يحصل هذا الإله على الطعام والشراب ألن يموت؟ ثم يقولون أنه مات من أجل البشرية، فكيف مات وهو الله؟ ثم إنني قرأت أنه قد تم ختانه وهو صغير، هل لما أمسك به الحكيم ويختنه كان يختن الله؟ كيف أمسك بالله وأختنه؟ ولما كان على الصليب يقولون إنه صرخ ناظرا إلى السماء وقال لما تركتني، فهل يعقل أن يقول الإله لأحد لما تركتني؟ ثم كيف يقولون إن الله شيء والمسيح شيء وروح القدس شيء، ثم يقولون إنهم كلهم شيء واحد وهو الله؟ حقا لا أدري كيف فعلها سيربنت، لكنه غيب عقول هؤلاء قبل أن يغيب قلوبهم. لعلي لم أخبرك لكنني مسلم، ورغم أنني لم أكن كذلك إلا أنني فعلتها بعد أن عرفت كل ما عرفت، وبعد أن تبحرت في بحور الماسونية والسحر ما تبحرت. ورغم أن الأفعى سيربنت قد فشل تماما أن يدمر عقائد الصحابة كما فعل مع الحواريين، إلا أنه وبعد أن مرت القرون الثلاثة الأولى نجح سمه أخيرا في النفاذ إلى النفوس، لأن جيل القرون الثلاثة الأولى هذا كان جيلا ذهبيا تهرب الشياطين منه بالفعل من فرط صلابته. فبعد القرون الثلاثة الأولى نجح سم الأفعى سيربنت أن يخرج من عباءة المسلمين فرقة كبيرة جدا تدعى الشيعة، وخروج هذه الطائفة قد حدث تحديدا بعد استشهاد الحسين بن علي في كربلاء. في البداية كانت فرقة تدعى الزيدية، وهي الفرقة الوحيدة التي على صحيح الإسلام، وهؤلاء أتباع فكر زيد بن علي بن الحسين، وهو رجل مجاهد يتفق مع جمهور المسلمين في كل شيء، لكنه يرى أن علي بن أبي طالب كان أولى بالخلافة من أبي بكر، ويعرف فضل أبو بكر وفضل عمر جيدا كما كان كل المسلمين يعرفون فضلهما. وترحم عليهما زيد قبل أن يموت، وبعد وفاة زيد رفض البعض ترحمه على أبو بكر وعمر، ومن هنا بدأ الانحراف. سميوا من رفضوا الترحم بالرافضة، وهؤلاء انقسموا فيما بينهم إلى 70 فرقة، وتاريخهم كله مشبع بالخيانات للدولة الإسلامية والتحالف مع أعدائها. وإنني كنت متعجبا جدا كيف أن تلك المذاهب الشيعية كلها قد ظهرت، رغم أن المسلمين اهتموا جدا بنقل الأحاديث بالأسانيد عن النبي، ولم يتركوا سبيلا أبدا للتلاعب في الأمر. لكن الحقيقة المؤسفة التي أزالت هذا التعجب هي أن المسلمين في القرون الأولى اهتموا فعلا بنقل الحديث والفقه والتفسير، لكنهم نسوا علما شديد الأهمية، نسوا تدوين التاريخ. ولما نسى المسلمون تدوين التاريخ نشط الشيعة في تدوينه، واستفاضوا في تدوين أحداث الفتنة التي وقعت بين الصحابة. والمتتبع لأسانيد روايات أحداث الفتنة يجد أن كل الروايات الطاعنة في معاوية بن أبي سفيان أو غيره من الصحابة أيام الفتنة وضعها 4 شيعة اشتهروا بأنهم من الوضاعين للحديث المكتوب. والمحزن أن رواياتهم قد انتقلت للمناهج الدراسية في بلدان المسلمين كلها، فأصبح الطلبة فيها يتلقنون أن معاوية بن أبي سفيان فيه كذا وكذا، وابنه يزيد فيه كذا وكذا، وأبوه أبو سفيان فيه كذا وكذا. وبالنسبة للروايات التي طعنت في يزيد بن معاوية فكلها وبلا استثناء روايات شيعية مكذوبة الأسانيد موضوعة. الشيء البشع أن هذه الروايات وأمثالها الكثير شوهت التاريخ تشويها غيرت معالمه تغييرا جذريا، وأوقدت الفتنة بين المتأخرين من الأمة. فيزيد بن معاوية هذا تم اتهامه بأنه رجل سكير وعربيد، وزير نساء، ولا يحق له الخلافة بعد معاوية أبدا، بل الأولى بالخلافة الحسين بن علي. وقالوا إن يزيد هو الذي أمر بقتل الحسين في كربلاء. والعجيب أن الرواية الوحيدة الصحيحة التي قيلت عن يزيد قالها عنه محمد بن علي بن أبي طالب نفسه، أخ الحسن والحسين، قال: لقد عصرت وعايشت يزيد بن معاوية، فما أنكرت عليه خلقا قط. والأعجب من العجيب أن يصدق المتأخرون هذه التهم عن يزيد، وكأن الجيل الذهبي من الصحابة الذين كانوا يعيشون وقتها ويفتحون البلاد سيقبلون بأن يكون خليفتهم رجلا سكيرا وعبيدا. فكأن هذا طعن في الصحابة كلهم. ويكفي أن عبد الله بن عمر فقيه الصحابة في ذلك الوقت قد خرج وقال: أنا بريء ممن لم يبايع يزيد بن معاوية. الغريب أن من اعترض على تولية معاوية لابنه يزيد هم 3 من الصحابة فقط، وهم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. وحتى عندما اعترضوا قالوا مقولة واحدة، وهي: أقيصرية أم كسروية؟ فاعتراضهم كان على التوريث. ولو كان هناك مطعن في أخلاق يزيد كما يشاع الآن كان الأولى أن يقولوه حينها. لكن الروايات الشيعية بالطبع تذكر مقولات كثيرة مكذوبة على لسان أصحابها، وأصحابها رضي الله عنهم منها براء. والآن دعنا نترك كل هذه الأحاديث العقدية المعقدة ولنلتفت إلى الطاولة مرة أخرى. لدينا الآن ورقتان فقط. الورقة الأولى ورقة الهلوسة وعليها صورة رجل مغمض عينيه من الصداع، وتتخلل رأسه بعض أطياف الهلوسة. الورقة الثانية هي ورقة الاغتيال. وهذه الحكاية لم يحكيها أي شياطين، فلننحي الشياطين جانبا. الحقيقة أنني فصلت في أمر الشيعة لأن الذي سيحكي الحكاية هذه المرة هو واحد منهم، وتحديدا من الطائفة النزارية، رجل من الفرقة الخطيرة التي تدعى الحشاشين. ومرة أخرى لا تسألني كيف يحكيها، فقط استمع. فارس من عليين 1000 بعد الميلاد إلى 1150 بعد الميلاد. لما دخلت جنة الخلد لأول مرة لم يكن على جسدي سوى ثوب من حرير أبيض يمسك بي ملكان أبيضان شاهقات طول حتى أفلتا يدي. كان هذا يعني هلم انطلق يا صاحب الروح المرضية، تفقد بنفسك ما أعد لك ربك من أجلك. نظرت حولي بانبهار، في أول لمحة رأيت نهرا جاريا كأنه نهر من لبن. نظرت إلى الناحية الأخرى، نخيل باسقات في أحسن صورة لها، تمرها منثور على الأرض في إغراء حقيقي. حقا لقد قرأت عن هذه الأمور، إنها حقيقة، هذا ليس حلما. أنا واع تماما لما أرى، فقد أشعر أن دماغي في حالة خدر ماتع دائم، لكنني واع، واع لرائحة رائعة تسللت إلي بلا استئذان. نظرت حولي كأنها عبق الجو نفسه، الجو الذي أتنفسه. الجنة تنتظركم يا ناصري آل البيت، يا أحباب علي. الجنة هنالك، لا يفصلكم عنها سوى أن تدفعوا أبوابها. شيء آخر تسلل إلي بالاستئذان، نوع من النغم المبهج، لم أسمع في حياتي عذوبة كهذه. نظرت عيني ناحية النغم، كان هناك ما يشبه المدخل المصنوع من الأشجار، ذلك النغم ينبعث من الداخل مع أصوات أخرى، هناك أشخاص بالداخل. شعور غريب أن تكون في جنة الخلد وتكتشف مكانا جديدا فتتحرك ناحيته لاستكشافه، عالما أن ما بداخله من النعيم هو على مستوى كلمة جنة. هذه الكلمات التي أقولها لا تصف ما أشعر به، لكني أحاول أن أرسم المعنى بكلماتي. تقدمت من ذلك المدخل شاعرا بالنغم العذب يسحبني من عنقي، نسبح بحمد الأول ونقدس لملك الآخر، إلهان قديمان عظيمان لا أول لوجودهما ولا ثالث. حقا كان ما بالداخل مبهرا، كانت المرة الأولى التي أذوق فيها معنى كلمة السعادة. كانت روحي سعيدة منتشية تشعر بالمرح، وقد زادت السعادة والمرح أضعافا مضاعفة لما دخلت إلى ذلك المكان. غشيت آذاني ألحانا أصبح صوتها واضحا الآن، ورأيت الكثير ممن أعرفهم إخوة العقيدة، أراهم يتكئون على أرائك وتتكئ بجوارهم فتيات جميلات، هن أجمل مما يسمح بوصفهن، يلاعبونهن ويضحكن معهن، كن يرتدين أثوابا ذات ألوان فاتحة حمراء بعضها وبعضها بيضاء. رأتني فتاتان وأنا أدخل إلى هذا النعيم، فسارعتا بتقدم إلي وعليهما أجمل ابتسامة رأيتها على ثغر، ومدتا يداهما إلي بأنوثة لم أذقها يوما من قبل، وسحبتاني برقة لأنضم إلى الجمع السعيد. اقتلوا الخليفة حتى وإن قتلتم، فإن قتلتموه دخلتم الجنة، وإن قتلتم دخلتم الجنة أيضا. أجلستاني على إحدى الأرائك، ثم إنهما قبلتا يدي برقة. أرجوكما قولا لي إنني لا أحلم، فإن كنت لا أحلم أخبراني أنني لم أسكر، وإن كنت لم أسكر ففسرا لي لماذا أشعر أن دماغي منتشية. لم أكن أعلم أن الجنة فيها نعيم حتى للدماغ، والدماغ نعيمها الانتشاء، ذلك الانتشاء العظيم الذي أذاقني إياه لأول مرة في الدنيا شيخ الجبل الإمام الأعظم الحسن الصباح. وهنا رأيته يدخل إلى هذا الجمع الجميل بنفسه، الإمام الأعظم بنفسه. يا لهيبة هذا الرجل! أذكر ذلك الشاب الذي أمره الإمام الأعظم أن يقف على سور قلعة ألموت ويرمي بنفسه، فصعد الشاب فورا ورمى بنفسه من فوق سور القلعة إلى الهوة السحيقة التي تطل عليها فمات. كان الإمام قد أمره بهذا ليري أحد الزائرين الصليبيين الذين زاروه في قلعته كيف أن أتباعه يخلصون له ولو على حساب حياتهم. لابد أن هذا الشاب يمرح في أحد ربوع جنة الخلد الآن. لم يفهم ذلك الصليبي لماذا كنا مستعدين لقتل أنفسنا بروح طيبة، ولو أنه رأى ما أراه الآن لفهم. قال لنا الإمام الحسن الأعظم: يا أنصار الله، إن كل هذا النعيم الذي تنعمون به هو أدنى درجات النعيم التي وعدكم بها ربكم، ودرجات عليين لا ينالها سوى الشهداء وحدهم، وإنني أتيتكم اليوم لأقدم لكم واحدة من الفرص العظيمة لتنالوها، الشهادة. الشهادة يا مؤمنين، من يريد الشهادة؟ وقفنا جميعا، كلنا يريد أن يكون هو المختار. لو كان هذا النعيم بهذه الروعة فكيف بما هو أعلى منه؟ لا تتحمل نفسي إلا أن تناله، ولحسن حظي اختارني الإمام هذه المرة. كانت واحدة من الفرص التي يهبها الإمام لمن يحب منا بين الفينة والأخرى، أن ننزل من الجنة إلى الحياة الدنيا لننهي شرا من شرورها العظام. فإما أن نقتل أحد الخلفاء العباسيين الذين هم في الحقيقة أعداء الله ورسوله كما تعلمنا، أو نقتل أحد الصليبيين الذين هم أعداء الله ورسوله أيضا، أو ربما نقتل أحد العلماء الذين يبثون أفكارا مسمومة في أذهان الناس فهم أخطر على عقيدتهم من الخلفاء. لكن هذه المرة لم تكن المهمة مهمة قتل، كانت مهمة بسيطة جدا. كان علي أن أسلم رسالة لملك أموري ملك القدس الصليبي. كم أنا محظوظ! أنا أعشق إمامنا الذي أرسله لنا ربنا حتى يأخذ بأيدينا إلى الطريق الحق. من حقنا أن يكون لنا إمام كما كان لكل قوم نبي في السابق. من حقنا أن يكون لنا إمام معصوم مكلف من قبل الله، يأمرنا وينهانا ويشرع لنا ويعلمنا باسم الله. كان الطريق طويلا جدا في الواقع. كنت أركض بفرسي العربية الأصيلة باتجاه القدس، وأمامي حوالي الشهر لأصل إليها، والنجوم فوق رأسي تدلني على الطريق، وخواطر كثيرة تجيء على ذاكرتي وتروح، خواطر تشعرني بالفخر. تذكرت نشأتي في قلعة ألموت العظيمة، كيف كنت صغيرا يتيما ضائعا هزيلا، فجاء من وسط ظلمة الليل والتقطني وأسكنني في قلعته، بل أسكننا في قلعته أنا والكثير جدا من الأطفال المشردين. لقد قدم لنا إمامنا المأوى، بل قد قدم لنا ما هو أكثر من ذلك. لقد علمنا كل شيء منذ كنا أطفالا صغارا، علمنا الفروسية والمبارزة وركوب الخيل والقتال بالأيادي العارية والخناجر والرماح، علمنا الرماية بالسهم والخنجر والرمح، علمنا الرجولة والتحمل والصبر وسرعة البديهة في القتال، علمنا الإخلاص، علمنا دين الشيعة، شيعة علي، شيعة آل البيت، علمنا أن نكون بلا مشاعر فيما يتعلق بأعداء الدين الكفرة الفجرة، عابدي أقدام النساء وفروجهن، خلفاء بني العباس ومن يوالونهم. لقد كان الإمام يطعمنا ويسقينا أطيب مطعم ومشرب، وأجمل ما كان يسقينا إياه شرابا عطر الرائحة، شراب يجعلنا نرتفع بعقولنا فوق عقول البشر، شراب ينمي ذكاءنا وإدراكنا وذاكرتنا. تذكرت الشراب فمددت يدي في رحلي وأخرجته فشربت منه حتى ارتوى دماغي. كنت أشعر بالفخر، لقد أصبحت مقاتلا فذا قويا مخلصا. لقد جعلني الإمام أقوى شيء في الدنيا، فأردت أن أكون أقوى شيء في الآخرة، وقد أوصلني الإمام إلى ذلك. فدخلت الجنة، وكان لدخولي فيها قصة عظيمة تذكرتها الآن، دعني أحكيها لك تزجية للوقت. قبل حوالي 3 سنوات من الآن، في قرية قرب نهاوند كنت أتابع ركب السلطان بعناية شديدة منذ أن انطلق من أصبهان. كان في الركب وزير من وزراء الدولة العباسية اسمه نظام الملك، سلجوقي من السلاجقة الذين سمح لهم خلفاء بني العباس بتقلد مناصب حاكمة في البلاد. كان نظام الملك هذا هو هدفي. لقد أعاق هذا الرجل تقدم دولتنا النزارية وعطل أهدافها السامية في تحطيم الخلافة العباسية، وفجأة توقف الموكب ورأيت هدفي ينزل من على جواده، ثم نزل الركب كلهم من على جيادهم. تحلق الركب حول نظام الملك وكان يحدثهم في أمر ما ويسمعونه باهتمام شديد. يبدو أن فرصتي التي طال انتظارها قد حانت أخيرا. لو لم أفعلها الآن سأنتظر وقتا كبيرا قبل أن أتمكن منه. أخفيت فرسي وخلعت عباءتي التي كانت تغطي ملابسي ورأسي. كانت ملابسي التي أرتديها تحت العباءة ملابس شحاذ، ومسحت بالتراب على شعري وجعلته شعثا. ثم إنني تحسست خنجري المخفي تحت ردائي واقتربت من الركب بخطوات شحاذ. لقد قتلها هنا يا سادة في هذه القرية نفر كثير من صحابة رسول الله، فطوبى لمن كان مسكنه هنا، وطوبى لمن لحق بهم حيثما هم في عليين. هذا الوزير الثعبان ماذا يعرف عن عليين حتى يتحدث عنها؟ وهؤلاء الحمقى يستمعون له كما لو كان نبيا. توجهت مباشرة إلى هذا الوزير الثعبان واصطنعت الذلة والمسكنة وقلت له: يا سيدي، يظهر على محياك الطيبة والخير، أعطني مما تجود به نفسك الطيبة، أرجوك يا سيدي. لا تعطيه شيئا يا سيدي، يبدو محتالا بصحة جيدة. بل سأعطيه، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وروى عن عيسى بن مريم عليه السلام قوله: إن للسائل لحق وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة. وظل يتحدث وينظر إليهم حتى أسكتته طعنة نجلاء من خنجري. سكت على إثرها ونظر لي نظرة مذهولة، ثم إن بعض الركب انشغل باحتضار الوزير وبعضهم أخرجوا سيوفهم لقطع رأسي، لكن أوقفتهم كلمة من الوزير قالها قبل أن يموت: تقتلوا قاتلي فإني قد سمحته. لم أنتظر لحظة واحدة، تحولت ذلتي ومسكنتي في برهة إلى التفاتة وانطلاقة سريعة بارعة. كنت واثقا أنهم ليسوا بمدركيها ولو حرصوا. تذكرت هذه الواقعة وتذكرت عودتي إلى قلعة ألموت بعدها واحتفاء الإمام المعصوم الحسن الصباحي بي وبما حققته ببراعة. ثم إنني نمت تلك الليلة فلم أستيقظ إلا وملكان يأخذاني بيدي ويدخلاني إلى جنة الخلد. الآن فهمت مقصد الإمام الأعظم لما كان يقول: فإن قتلتموهم دخلتم الجنة، وإن قتلتم دخلتم الجنة أيضا. ظللت أشتر ذكرياتي حتى وصلت إلى هدفي: القدس، قصر الملك أموري الصليبي ملك القدس أيامها. دخلت على الملك الصليبي وسلمته رسالة الإمام الأعظم. كان فيها: إلى الملك العظيم أموري، إذا أتتك رسالتي هذه فاعلم بأنني من الموالين لك، وإني أعرض عليك أن نوحد القوى في مواجهة عدو مشترك يقض مضاجعنا أنا وأنت. الدولة العباسية الغاشمة المغرورة، وإن أتباعي المخلصين على أتم استعداد أن يكونوا رهن إشارة قيادتكم الباسلة لفرسان الهيكل، على أن يتم إلغاء الضريبة السنوية التي فرضها فرسان الهيكل علينا، والتي مقدارها 12,000 قطعة ذهبية فرضوها بعد أن قتل رجال كومتي دي تريبولي، على أن يكون هذا بداية للتعاون فيما بيننا للقضاء على العدو المشترك، والله ولي التوفيق. وافق الملك أموري على التعاون. يبدو أن الإمام لديه خطة رائعة من خططه التي لا تفشل أبدا، لأن الله أوحى بها إليه. لم يكن هذا يعنيه كثيرا، كنت منشغلا بفرحة قلبي بأن مهمتي قد تكللت بالنجاح. ولما أعود إلى الإمام سأرى جنة من جنات عليين التي طالما حلمت بالارتقاء إليها. ركبت على فرسي عائدا إلى قلعة ألموت، وذهني يفكر في النعيم والأنغام وأنهار اللبن التي تستلقي على ضفافها الحور العين، وفي ألفاظ: أتني نبع بأنكم لا تقهرون يا فرسان نزار. التفت بحركة سريعة متحسسا خنجري، رأيت فارسا يرتدي عباءة مميزة تتوسطها علامة الصليب، عباءة تغطي جسده ورأسه، يمتطي حصانا قويا عليه عباءة الصليب نفسها. أعرف هذا الزي جيدا، كان فارسا من فرسان الصليب، فرسان الهيكل. تحفزت حواسي القتالية كلها ونظرت له بحذر. قال لي بصوت غاضب: إذا فأنتم تظنون أننا نحتاج إلى عون بضعة فرسان من ورق أمثالكم؟ هل نسي زعيمكم الغبي نفسه؟ قلت له بلهجة قوية: اذهب من هنا أيها الصليبي القدر، وكلمة أخرى لإمامنا سأجعلك تتجرع دماءك. رمى الفارس عباءته بعيدا وهجم علي هجمة سريعة، رفع فيها سيفه وصهل فيها حصانه. قفزت متخليا عن حصاني إلى الوراء مبتعدا عن سيفه اللامع، ودرت حول نفسي دورة رميت فيها عباءتي واستللت فيها خنجري الذي رميته بحركة خاطفة لم يتوقعها، ليستقر الخنجر في عنق حصانه الذي ارتفعت قوائمه في ألم. نزل الفارس عن حصانه في بساطة بارعة ووقف أمامي باستعداد. هنا رأيت وجهه لأول مرة، كان أعورا ذا ملامح قاسية كأنها الصخر. قال بصوت مخيف: أخبر إخوانك في الجحيم الذي سأرسلك إليه أن الفارس جوتير مايزينيل هو الذي أرسلك إليها أيها الحثالة. وركض ناحيتي بجسده المفتول ورفع سيفه الغاضب للمرة الثانية. أزحت جسدي جانبا بتوقيت مذهل لأبتعد عن ضربة سيفه، وتدحرجت على الأرض بخفة أجيدها، واستللت سيفي من حزامي ونظرت له بتحفز. كان ينظر لي بسخرية لم أفهمها في اللحظة الأولى، لكنني فهمتها لما رأيته ينظر ورائي. نظرت ورائي بسرعة، كانت هناك عشرة عيون ساخرة تنظر لي وقد استل أصحابها سيوفهم من جيوبهم. لم تكن عيونا لأشخاص عاديين، كانت عيونا لفرسان آخرين من فرسان الهيكل. نظرت له مرة أخرى في غضب، لكنه لم يمهلني. كانت التفاتتي إلى الوراء كافية لأن يقطع المسافة التي بيني وبينه، واللحظة التي أعدت فيها نظري إليه كانت كافية لأن يمسك بسيفه ويغرزه في صدري. سقطت على ركبتي فرفع حذاءه باحتقار ودفع السيف المغروز في صدري لينغرز أكثر ويخرج من ظهري. إن اللحظة التي تدرك فيها أنك ستموت الآن هي لحظة مخيفة جدا، تتوقف فيها عن رؤية أي شيء يدور حولك، لأنها تكون مشغولة برؤية شيء آخر. في البداية تعرض عليك حياتك كلها بكل ما فيها ومن فيها في عرض مدته بضع ثوان، وبعد أن ينتهي العرض ويسدل الستار تبدأ في النظر حولك، ثم تتحسس موضع طعنتك، ثم تشعر شعورا عجيبا، تستجمع نفسك وتقرر أنك لن تموت، لن تؤثر فيك كل هذه الدماء والآلام. طالما أنك تتنفس فلن تموت. لا زلت راكعا على ركبتي، كان الفرسان يتحدثون بصوت عال ويضحكون. رفعت رأسي إليهم: سأهزم الموت، كل من مات استسلموا له، لكنني لن أفعل. فإن قتلتموهم دخلتم الجنة، وإن قتلتم دخلتم الجنة أيضا. الجنة، جنة الخلد، القيان والغانيات والأنهار، سأدخلها كما وعدني الإمام إذا قتلوني. وهنا شعرت بضيق شديد في نفسي وبقبضة في قلبي، ثم سعلت دما، شهقت بكل ما أوتيت من عزم حتى أتنفس تنفسا طبيعيا، لكنني لم أقدر. حاولت بكل عزم أن أطرد كل هذا الوهن عن جسدي، لكنني لم أقدر. عرفت أنها نهايتي، سأموت، سأنام على جنبي على هذه الأرض وأموت. وفعلا رقدت على جنبي ونظرت إلى المشهد المقلوب أمامي. أقدام جياد، تراب، حشرة ما تمشي على الأرض ستحتفظ كل هذه الأشياء بحياتها بينما أنا سأموت. سمعت صوت حوافر جياد فرسان الهيكل وهي تمشي مبتعدة ببطء. نظرت ناحيتهم، بدأ أهالي المنطقة يقتربون مني. أخيرا أتمنى أن ينقذني أحدهم. اندفع بعضهم إلي وحاول أحدهم أن ينتزع السيف عن جسدي ببطء ونجح في ذلك. ثم أراحوني على أيديهم. رأيت الكل قد تحلقوا حولي. نظرت لهم بعين زائغة، نظرت إلى وجوههم العربية المشفقة على حالي. كيف هو شعورك وأنت ترى 100 شخص ينظرون إليك بشفقة وأنت تموت؟ لكن من هذا الرجل هناك؟ من بين رؤوس الناس كنت أراه أسودا، كان يمشي الهوين ناظرا إلي نظرة جامدة. تابعته ببصري حتى خرج عن مجال حركة عيني ورقبتي وصار ورائي. كان الناس يمسكون برأسي من حين لآخر، يربطون عليها ويطمئنونني، ثم وضعوا رأسي على الأرض بهدوء حتى واجهت عيني السماء. أرى رؤوسهم من زاوية سفلية، ثم برزت رأسه فجأة وسطهم ذلك الأسود. كنت مخدوعا، يعرف يقينا أنه مخدوع لكنه يكابر. كنت أعرف أن شيئا ما خطأ. الإمام الأعظم، جلة الخلد، قتل علماء المسلمين، مهادنة الصليبيين، عدم الصلاة ولا الصوم ولا الحج، لأننا وصلنا لمرحلة من القرب من الله أسقطت عنا كل التكاليف. يقنعنا أننا متنا ويدخلنا جنة الخلد، ثم يعيدنا من الموت متى يحلو له، ويظن أننا نصدقه. لا أنكر أنه اختلطت علي الأمور أثناء وجودي في جنة الخلد تلك، لكن عقلي لم يكن في مكانه. كنت أشعر دائما أنني سكران أو طائر فوق الناس. لقد أعطانا الإمام كل المتع والنساء وأسقط عنا كل الواجبات. يا له من دين رائع ذلك الذي يدعو إليه. وافق دينه هوانا، وإن لم تتقبله عقولنا لكننا كنا نرمي عقولنا وراء ظهورنا. لن تكون لي جنة اليوم، بل ستكون لي نار يلفح لهيبها روحي. يا إلهي، إنما هي ساعة، لو تؤخرون إياها أعود فيها إلى رشدي، بل وسأقتل فيها ذلك الإمام بيدي. ثم أظلمت الدنيا كلها، ووجدتني كأن كياني كله يتحرك بسرعة غير طبيعية. ثم فطنت إلى أن هذا ليس ظلاما، لكنه شيء وكأنه نفق من الظلام تتحرك روحي فيه. ثم وجدتني فجأة أخرج من النفق إلى نور الأرض ثانية، ونفس المشهد تراه عيني من زاوية سفلية، رؤوس تنظر إلي في قلة حيلة. أي عجب هذا! اعتدلت على جنبي هاربا من الزاوية السفلية غير المريحة للرؤية، والتي تظهر الناس كلهم وكأنهم عمالقة. هكذا أفضل، الناس لا زالوا يتحدثون بأسى وينظرون إلي أو إلى الأرض، لكن أحدهم يقترب مني، عجوز كأن على وجهه شبح ابتسامة ساخرة. ظل يقترب حتى صار عند رأسي. تحول شبح الابتسامة إلى ابتسامة ساخرة كاملة ظهرت فيها أسنانه القليلة وشعيرات ذقنه المعدودة الطويلة، وانشقت عيناه كعيني ثعبان. اتسعت عيناي عن آخرهما ونظرت بعيدا. خفت النور في المكان كله، وكأن سحابة سوداء حجبت نور الشمس. إنه الموت، إنه الموت يا إلهي، إنه الموت! أخذت أتلوى على الأرض محاولا إخفاء وجهي، والناس من حولي يتبرعون بتعديل وضعي ثانية، ظنا منهم أنهم يساعدونني بشكل ما. قل لا إله إلا الله. ظل شيء ضخم مر على عيني، فنظرت في كل مكان بذعر ولم أجده. أيها الفارس، قل لا إله إلا الله. وجه العجوز الثعبان يبدو لي بين وجوه الناس، وكأنه الوحيد المسلط عليه الضوء، ويخرج لي لسانه المشقوق. من هذا يا ربي؟ هل هو ملك الموت؟ يا ربي أرجوك أعدني، لا تفعل بي هذا. حاولت أن أخرج صرخة بكل قوتي لكنها خرجت سعالا. فلينقذني أحدكم، أو ليقتلني أحدكم. لا أريد أن أرى ما أنا مقبل على أن أراه. فليفقئ أحدكم عيناي، فلتقرأوا علي قرآنا ربما يشفع لي. افعلوا أي شيء. بدأت عضلات معينة في جسدي تتشنج لتجبرني على اتخاذ وضع معين. انضمت ساقاي على بعضهما وتقوس ظهري قليلا وتشنجت رقبتي إلى اليسار. شعرت باختناق داخلي لا علاقة له برقبتي، اختناق في الصدر. بدأت أسمع دقات قلبي بوضوح، ثم رأيته، بل رأيتهم. كانوا ثلاثة، أحدهم هو ذلك الأسود الذي رأيته يمر بين الناس، والإثنان الباقيان أحدهما أسود كأخوه، والآخر يختلف عنهما في كل شيء. كنت أرى ملائكة، ملائكة حقيقيين، ليسوا كالملائكة البشريين الذين رأيتهم في جنة الحسن الصباح. يعني هذا الاسم القميء كم أكرهه. إنما حدث بعد ذلك لهو مما لا يحكى ولا يقال. اقتلعت روحي مني كأنما تقتلع سفودا مسننا من صوف مبلول. يشدها ثلاثتهم بأياد غليظة شديدة، ووجدت من روحي رائحة منتنة كأنها القبر. يا إلهي، هل أنا بهذا السوء؟ إن الألم الذي شعرت به لم يكن يراه أحد، فقط وجدوا من وريدي انقطاعا عن النبض، ومن عيني انقطاعا عن الحياة. لم يرى أحدهم شيئا، ورأيت روحي وهي تخرج من جسدي المحاط بالناس، تخرج وترفعها الملائكة ويضعونها في خرقة سيئة. ثم رأيتني أرتفع بسرعة حتى اختفى كل أثر لكل موجود من موجودات الأرض، وحلت محلها موجودات أخرى لم ترها عين بشر من قبل، موجودات لا ينبغي أن يعرفها بشر إلا إذا ماتوا. لقد بدأت الساعات الباقية لي في هذا العالم تقل، وبدأت دقات الساعة تقول لي كلاما مخيفا، لكن لا بأس، لا زال أمامنا وقت كاف. لقد كانت تلك المواجهة من المواجهات النادرة التي ذكرتها كتب التاريخ بين أخطر نوعين من أنواع الفرسان، فرسان الهيكل وفرقة الحشاشين، أخطر فرق الشيعة على الإطلاق. الفرقة التي اتخذت من قلعة ألموت مقرا رئيسيا لها، بالإضافة لسبعين قلعة أخرى في فارس والعراق والشام. فقط لو كنت تعيش أيامها ونظرت إلى قلعة ألموت من أي زاوية تشاء فسترى منظرا أسطوريا. كانت القلعة تبدو وكأنها مأوى الجن، فهي قلعة على ارتفاع 6000 قدم تحيط بها الغيوم التي تتداخل مع أبراجها. بلغ من ارتفاعها أنه يستحيل أن تصل إليها قذيفة منجنيق، ويستحيل أن يزحف إليها جيش من الجنود إلا أن يصعدوا إليها في ممرات جبلية ضيقة جدا تضطرهم للصعود رجلا وراء رجل. قلعة كبيرة لا يذهب ظنك أنها مكونة من مبنى واحد، بل هي مكونة من عشرات المباني. قلعة كان الحسن الصباح مؤسس الحشاشين يتخذها سكنا له. قلعة صممت بداخلها جنة غناء يدخل فيها أتباعه. لم يغادر الحسن الصباح هذه القلعة في حياته أبدا منذ أن استولى عليها أول مرة، ولم يرى خارجا منها حتى إلى الجبال التي حولها. كان يقضي معظم وقته في التخطيط بالداخل وفي الدراسة والتجارب على النباتات التي كان خبيرا بها وبأنواعها السام منها والمخدر. وقد ابتكر خلطة مخدرة خاصة جدا كان يمزجها بالخمر بكميات مدروسة ويعطيها لأتباعه يشربونها فتغيب منها عقولهم فيسيرهم كيف يشاء. وبلغ من قوته أنه كانت هناك نقود خاصة مطبوع عليها اسم قلعة ألموت، أي أنه كون مجتمعا مستقلا. كانت معتقداته شديدة الانحراف، وأولها عقيدة القتل باسم الدين، وهي عقيدة خاطئة بالطبع، فالقتل دفاعا عن الدين هو أشرف شيء وأغلى شيء، ولكن الاغتيال باسم الدين هو جريمة. استخدم الحشاشون طريقة الاغتيالات بدلا من طريقة الحروب، وقد حاولوا اغتيال صلاح الدين 3 مرات باءت كلها بالفشل. وقد انتهى عادهم لما نزل المغول من الشرق نزول الأكلة المفترسين الذين أبادوا كل شيء في طريقهم. أبادوا فرقة الحشاشين عن بكرة أبيهم، ومن تبقى منهم بعد ذلك اقتلعه الظاهر بيبرس اقتلاعا. ولعلك قد سمعت بلعبة الفيديو الشهيرة أساسين كريد أو عقيدة الحشاشين، وهي مقتبسة من فرقة الحشاشين الحقيقية بأزيائهم وأسلحتهم ومهاراتهم وشرورهم. أعرف أن الحديث عن العقائد المنحرفة يورث السم في البدن، ولقد انتهت بهذه الحكاية حكاياتنا عنهم، وانتهت الأسقام والأوجاع. ولننظر إلى أوراقنا في لعبتنا التي أرفض حتى الآن أن أذكر لك اسمها. لدينا هذه المرة ورقتين فقط، لكنهما يكفيان جدا لفهم ما نحن مقبلون على كشفه. الورقة الأولى هي ورقة الفامباير أو مصاص الدماء، وعليها صورة بشعة لمصاص دماء مخيف. الورقة الثانية هي ورقة الكونت دراكولا، وعليها صورة الكونت دراكولا وهو يرتدي عباءته الشهيرة ويبتسم في سخرية مخيفة، ووراءها تبدو قلعته المظلمة. اقرأ يا دراكولا، 1450 بعد الميلاد. اقرأ يا دراكولا يا عزيزي، هيا ورائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ألد الخصام. ردد دراكولا وراءه في ملل ونطق أعجمي. نظرت إلى وجهه، لا أدري لماذا لا أرتاح لهذا الفتى. انتبه معي هنا، فيما يسرح عقلك الصغير؟ هيا ردد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. من السيء أن يكون دراكولا أخاك، من السيء أن ينام دراكولا بجانبك، من السيء أن ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ظل دراكولا يردد الآيات والشيخ يقرأها. واضح أن دراكولا يكره الشيخ. هذا ليس غريبا، فأخي يكره الجميع، يكرهني ويكره هذا المكان ويكره القرآن. بالإضافة إلى أن هذا المشهد جعلك ترفع حاجبيك في دهشة ثم تخفضهما في سخرية، ظنا أنني أحكي قصة كوميدية. لا يا صديقي، أنا ذا رادو بشحمي ولحمي أجلس في هذا المسجد، وها هو أخي دراكولا بشحمه ولحمه يجلس بجانبي يردد آيات القرآن، والشيخ يصرخ فيه وقد بدأ كل هذا الغباء يضايقه. دعني أحكي لك الحكاية منذ البداية حتى يزول عنك العجب. إن أبي كان حاكما على مملكة ولاكيا، وقد أطلق عليه شعب ولاكيا اسم دراكول، وتعني بالرومانية التنين. هذا لأن والدي كان عضوا مؤسسا في تنظيم سري مريب من الفرسان يدعى تنظيم التنين. وقد وضع أبي رمز التنين هذا على العملة في ولاكيا وعلى الدروع الحربية أيضا، فشاع بين الناس تسميته التنين دراكول أو دراغول كما ينطقها الأهالي في ولاكيا. سيدي دراكول، إنها رسالة من السلطان العثماني يا سيدي. ها قد بدأت المشاكل، وكل ذنبنا أن ولاكيا بين مطرقة العثمانيين وسندان الهنغاريين، يريدون الفتك ببعضهم البعض، وفي سبيل هذا فلتذهب ولاكيا إلى الجحيم. قرأ دراكول رسالة السلطان باهتمام شديد. إن الدولة الإسلامية تفرض عليه الجزية لتحميه من الهنغاريين، وتشترط عليه أن يمدهم بالمقاتلين لو احتاج الجيش المسلم إلى المقاتلين، وتطلب منه سرعة الرد والبرهان على الولاء. وقد كان البرهان الذي اختاره والدي غريبا جدا. لقد أرسلني أنا وأدعى رادو وأخي الأكبر دراكولا إلى أدرينابول أو إدرنا، معقل السلطان العثماني المسلم. تعلم من أخيك رادو، لقد حفظ 10 سور حتى الآن، ولم تحفظ أنت آية واحدة يا دراكولا. كان أقوى برهان على الولاء، فيستحيل أن تهاجم دولة وقد أرسلت فلذات أكبادك إلى سلطانها. وجدنا أنفسنا أنا ودراكولا وعمرنا لم يتجاوز 12 غرباء في بلاد غريبة، ومبان غريبة وألبس غريبة، وعمائم طويلة ولحا وقصور. كان أخي كارها لكل هذا السخف، ورغم أن السلطان المسلم كان يهتم بنا جدا ويعلمنا الفروسية والقتال والعلوم بكافة أنواعها وخاصة الإسلامية منها، إلا أن دراكولا لم يكن سعيدا، كان يشعر أنه مجرد أسير، وأن هؤلاء أعداؤه يحاولون أن يسقونه بتعاليمهم وثقافتهم التي يكرهها ولا يستسيغها. لكن بالنسبة لي كان الوضع مختلفا. ما اسمك أيها الفتى الظريف ذو الشعر الذهبي؟ اسمي رادو. وأنت؟ أنا محمد بن مراد ابن السلطان. لم أكن أعرف أنني سأعيش طفولتي مع محمد بن مراد، الرجل الذي عرفه الناس بعد ذلك بسنوات بمحمد الفاتح، الفارس العظيم الذي فتح القسطنطينية. كنت أنا ومحمد الفاتح صديقين عزيزين، وكلما اشتدت صداقتي معه قوة اشتدت عداوتنا أنا وهو مع دراكولا. إن دراكولا ومحمد الفاتح لم يكونا يطيقان بعضهما منذ الصغر، رغم أنه قد فرض عليهما أن يعيشا طفولتهما معا وأن يتدربا معا ويتعلما معا. لم يكن هذا غريبا أبدا، فأحدهما كان فارسا حقيقيا وكان الآخر شيطانا حقيقيا. هيا ارمي سهمك يا رادو، ارمي سهمك. رميت سهمي فأصاب منتصف اللوحة الدائرية. يا لبراعتي منذ صغري، ضربت كفي في كف محمد الفاتح ووقفت بجانبه سعيدا أنني اقتربت من مهارته الفطرية. دورك يا دراكولا، هيا ارمي سهمك. صوب دراكولا سهمه ناحية اللوحة الدائرية، ثم حول قوسه فجأة ناحيتي أنا ومحمد الفاتح، ونظر لنا بغل واتسعت عيناه في رعب. ماذا تفعل يا دراكولا؟ هل جننت؟ شد دراكولا سهمه وقوسه مصوبه إلينا، ثم أطلقه فجأة. لم يطلقه ناحيتي، بل حوله في الثانية الأخيرة إلى اللوحة، وأصاب سهمه منتصف الهدف بالضبط. شعرت أنه كان يتمنى لو أن هذه اللوحة هي قلب محمد الفاتح، أو ربما قلبي أنا. 6 سنوات مضت ونحن على هذه الحال، كبرنا وأصبحنا شبابا يافعين، وها نحن نتسابق ثلاثتنا على جيادنا العربية الأصيلة بكل قوة. هل ترى كيف أصبحت أشكالنا الآن؟ لقد كان شكلي مميزا جدا، كنت أمتلك شعرا ذهبيا فاتحا جدا، حريريا طويلا ينحدر إلى أسفل كتفي لا تمتلكه أجمل فتيات إدرنا، ووجها وسيما وصوتا رجوليا مميزا. بينما كان دراكولا أسود الشعر أجعده، ينحدر شعره إلى أسفل منكبيه أيضا، لكن كان له شارب كبير يقف عليه الصقر كما يقولون، وعينان حادتان كأنهما عين الصقر الذي كان سيقف على شاربه. محمد الفاتح كان ذا لحية صغيرة مدببة، وشعر بني وأنف طويل، وعينين تشعان ذكاء وفروسية. ثم أتى الخبر الذي حرك كل هذه المشاهد البطيئة، لقد توفى أبي دراكولا فجأة في ولاكيا، مؤامرة دبرها له البويار، وهي كلمة تطلق على طبقة النبلاء في بلادنا ولاكيا. نزل علينا هذا الخبر ونحن في أشد فترات الدولة العثمانية انشغالا، كنا على استعداد وتخطيط لفتح أكثر المدن حصانة في ذلك الوقت، القسطنطينية. وأنا أتحدث بكلمة نحن لأنني أصبحت مسلما، بل فارسا مسلما، لكن دراكولا بقي على دينه. أرسل السلطان محمد الفاتح دراكولا إلى ولاكيا ليصير حاكما لها خلفا لأبيه، ويكون كما كان أبوه تابعا للسلطان العثماني ومؤتمرا بأمره. أما أنا فقد آثرت البقاء هنا، آثرت أن يكون لي شرف المشاركة في الفتح الكبير للقسطنطينية. كانت وليمة عظيمة في ولاكيا، وليمة كان المضيف فيها هو الكونت دراكولا، والضيوف فيها هم أكابر البويار الذين أكلوا حتى ثملوا وخرج الطعام من أنوفهم، تعبير شعبي في ولاكيا. سألهم دراكولا بهدوء: قولوا لي أيها النبلاء العظام، كم حاكما حكم ولاكيا عبر تاريخها؟ قال بعضهم 10 حكام، وقال بعضهم 12 حاكما، بل 13 حاكما ربما. قال دراكولا بثورة شيطانية فجأة: هذا لأنكم خونة تأكلون لحم الحاكم قبل أن يتم سنتين من حكمه. كم سنة قررتم أن تمنحوني أيها البويار؟ في اللقطة التالية كان حراس القصر يهجمون على البويار من كل صوب، يضربون بعضهم ويقتلون آخرين بقسوة. ولم يكن دراكولا يشاهد من بعيد، إنما أخرج سيفه وضرب أعناقا صار نصله بعد ضربها يقطر حمرة. بقي الكثير منهم أحياء. نظر لهم دراكولا بعيون متسعة غاضبة وقال: خذوهم إلى القلعة ليعملوا كتفا إلى كتف مع الفلاحين في تشييدها. ثم قال بلهجة ذات مغزى: وليعملوا من الجهة الشمالية. الجهة الشمالية للقلعة هي الهاوية، هاوية على ارتفاع 1000 قدم. كل من أرسله دراكولا هناك من البيار ماتوا، بعضهم مات من الجوع أو من الإنهاك، وبالطبع رماهم كلهم في الهاوية. ثم إنه شن حملة قاسية جدا لحق فيها كل البيار الساكنين في مملكة ولاكيا، نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم. كانت إبادة عرقية تعدت العروق إلى أصغر شعيرة بيار دموية تنبض في جسد أحدهم، وبدأت أنياب دراكولا في الظهور. على الجانب الآخر كنت أنا أقاتل في القسطنطينية. كان محمد الفاتح حقا كما تصفه كتب التاريخ داهية حقيقية. إن دهاء الفرسان يختلف عن أي دهاء آخر، دهاء لا خبث فيه، دهاء صاف. كانت ملحمة تاريخية ليس بوسعي ذكر تفاصيلها الآن، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، وصارت القسطنطينية لنا، بل صارت عاصمة المملكة الإسلامية العظيمة. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال لي الأمير الفاتح في الميدان ناظرا إلى رأسي: أرادوا، هل تضعون الحناء على شعور الرجال في ولاكيا؟ أمسكت بشعري الذهبي في استغراب، ثم ابتسمت بفهم قائلا: بل كنت أضع الحناء لسيفي يا سيدي، لكن يبدو أن بعضا منها تناثر على رأسي. كان رأسي مدرجا بدماء الأعداء، لكن رأسي لم يكن مهما، كان المهم هو الخبر الذي جاءنا به مرسول الدولة. لقد أعلنت ولاكيا التمرد على السلطان، لقد تمرد دراكولا، فعلها وتمرد. لم يرد السلطان محمد الفاتح أن يعكر صفو انتصاره بهذا الخبر، لذا فقد سكت. وأنا أعرف الفاتح عندما يسكت عن مثل هذا. يبدو أن الأيام تدخر لنا معاركا جديدة، معارك مع أولي القربة. لكن دراكولا كان يفعل شيئا آخر في ولاكيا. لقد تعدى مرحلة إظهار الأنياب وبدأ في مرحلة إخراج القرون والمخالب. دعني أخذك إلى ولاكيا لتشاهد بنفسك. هناك 5 رجال يلتفون على ما يبدو أنه رجل يصرخ، وهم يتحركون في عنف وكأنهم يفعلون فيه أمرا ما. ها قد ابتعدوا عنه قليلا، وأمكنك أن ترى ما يفعلوه. لقد ربطوا حبلا في يده اليمنى وحبلا في اليسرى وثالثا في قدمه اليمنى ورابعا في اليسرى، وقام أضخم الاثنين منهم بتثبيته وتراجع 3 منهم. هل ترى؟ إنهم يربطون أطراف الحبال في جياد، والرجل يصرخ مستنجدا بلغة لا تفهمها. ثم إنهم وجهوا رؤوس الجياد إلى الاتجاهات 4 التي تشير إليها أطراف يديه ورجليه المتباعدة. ثم إنهم وخزوا الجياد فتحركت ببطء ليرتفع الرجل عن الأرض صارخا، وظلت الجياد تتحرك تارة وتقف تارة، والرجل يتمزق باكيا. ثم إنهم ضربوا الجياد بالسياط فثارت وتحركت بعنف سريع لتتمزق أطراف الرجل 4 وتجري كل منها مع جوادها. وها هو رجل آخر يمسكه رجلان مفتولا العضلات ويرغمانه على الركوع وهو يصرخ، ويأتي رجل آخر ماسكا وتة خشبيا طويلا مسننا ويطعنه به في دبره طعنة لا تقتله. يحاول الرجل أن يفلت بلا جدوى، ثم يقيدون يديه ورجليه بطريقة معينة إلى الوتد، ثم يتعاون 3 رجال على رفع الوتد وتثبيته في فتحة بالأرض. ها هو الرجل أعلى الوتد وكأنه جالس عليه، ويترك على هذه الحال حتى يموت. ليست المشكلة في الموت من الجوع والعطش، بل المشكلة في أن هذا الوتد ينغرس ببطء شديد في أحشاء الرجل ولا يقتله، فقط يعذبه من الألم، ثم يموت الرجل لما يخترقه الوتد ويخرج من جسده، أو لما يموت من الألم أو من انفجار الأحشاء. هذا الوتد الذي رأيته الآن هو ما اصطلح على تسميته بالخازوق، العقاب الذي اشتهر به دراكولا في كتب التاريخ. ويبدو أن دراكولا قد أعجبته حكاية الخازوق هذه، فأخذ يتفنن فيها تفننا عجيبا، فمرة يغرز الوتد في فم أحدهم ويعلقه على الوتد مقلوبا، وتارة يعلق النساء عليه من فروجهن، وتارة يغرزه في البطون، وتارة يغرزه في رقبة طفل رضيع. لقد كان أخي مختلا أو ربما شيطانا حقيقيا، وبلغ من إعجابه بهذه الطريقة إلى أن جعلها هي العقاب الرسمي لأي خطأ يخطئه أي فرد من أفراد الشعب. فمن يسرق يخوزقه، ومن يكذب يخوزقه، ومن يضرب أحدا يخوزق الضارب والمضروب. بل إنه وصل إلى مرحلة أبعد من هذا. دعني أخذك إلى هذا المشهد. قلعة دراكولا، المكان المجهز بكافة وسائل التعذيب التي سأحكي لك نبذات عنها فيما بعد لو أسعفتني ذاكرتي. عرش دراكولا يجلس عليه شيطان آدمي، أمامه طعام وشراب أحمر يبدو وكأنه خمر، بجانبه كان يجلس أحد النبلاء البولنديين يأكل معه، أمامهما الكثير من الضحايا المعلقين على الخوازيق يتألمون. دراكولا يبدو مستمتعا جدا بصراخهم وكأنه يسمع ألحانا عذبة، أما البولندي فوضع يده على أنفه مشمئزا من الرائحة الكريهة لبعض الجثث التي ماتت وتعفنت وأبقاها دراكولا على حالها ورائحتها. التفت إليه دراكولا وقال: ما بك يا سيدي؟ لا أستطيع تحمل رائحة العفن هذه. لا بأس، سأعالج الأمر. أشار إلى جلاوزته رجاله، فهجموا على الرجل هجمة رجل واحد، ثم أمرهم أن يرفعوه على خازوق أطول من كل الخوازيق المعروضة. صرخ الرجل النبيل البولندي حتى تحول صراخه إلى بكاء لما وخزوه بالوتد في دبره ورفعوه وثبتوه. نظر إليه دراكولا قائلا: أنت الآن في الأعلى أيها الصديق، حيث لن تصل إليك الروائح الكريهة. ثم شرب دراكولا من الكأس الأحمر التي أمامه، والتي يتضح لك لما ترى انسياب السائل فيها أنه ليس خمرا، بل هو دم، دم طازج، دماء ضحاياه ممزوجة بالخمر، شرابه المفضل الذي كان يحب أن يشربه على آهات المعذبين المسلوخين أمامه كالذبائح والتي تقع على أذنه موقع زقزقة البلابل، ويحب الطريقة التي يسيل بها الشراب من شفتيه إلى ذقنه. كان هذا هو دراكولا، كان يضع قدورا ويطهو الناس فيها أحياء، بل ويأمر جلاوزته أن يقطعوهم بالسيوف وهم داخل القدور أحياء يصرخون. المرأة الكسولة كانت يدها تقطع وتثبت على خازوق مستقل لتكون عبرة لكل النساء، بل إنه نادى ذات مرة كل فقراء البلدة وشيوخها وأطفالها إلى وليمة عظيمة في سابقة استغرب لها الكل، وبعد الوليمة قتلهم كلهم، لأنه لا فائدة ترجى منهم، إنما هم يرهقون الدولة. ودعني أكتفي بهذا القدر من المصائب، لأنني لو ذكرت كل ما علمته لملأت مجلدا مستقلا. باختصار، لم يشهد العالم شخصية مختلة مثل هذا من قبل ولا من بعد، والمصيبة أن هذه الشخصية المختلة كانت أخي. لم يمضي وقت طويل حتى كان السلطان محمد الفاتح في طريقه إلى ولاكيا بجيش يسد الأفق، وكنت معه جنبا إلى جنب في طريقنا إلى دراكولا. ظل الجيش يزحف حتى وصل إلى نهر الدانوب، وكنا نرى جنود دراكولا على الجهة الأخرى من النهر. وكعادة محمد الفاتح وكما علمه محمد النبي، أرسل مبعوثين اثنين من أفضل الرجال إلى الخصم لتسوية الأمور سلميا، فإما الجزية وإما الحرب، وهذا ما حدث مع المبعوثين. دخل المبعوثان المسلمان على الحاكم دراكولا في قلعته، وكان قد أزال كل الخوازيق لغرض في نفسه، سلام عليكم يا حاكم ولاكيا، جئتك من السلطان بكتاب يقول فيه انزع غطاء رأسيكما. توقف المبعوث عن الكلام في دهشة. قال دراكولا بغضب: انزع غطاء رأسك أنت وهو، ما هذه العمائم الطويلة السخيفة؟ إنها تقليد عثماني أيها الحاكم، وعظمة تقاليدنا أهم من مزاجك المتعكر. لا بأس، سأقي لكما كما تشاءان. أشار إلى جلاوزته المجانين الذين أحاطوا بالمبعوثين في سرعة وأمسكوا بعمائمهم في إحكام، ثم قاموا بأمر شديد الغرابة والوحشية. جاءوا بمسامير صغيرة رفيعة وقيدوا المبعوثين، ودقوا المسامير في عمائم المبعوثين لتخترق رؤوسهم وتسيل دماء رؤوسهم على أعينهم. قال لهم دراكولا: هكذا ستبقى عمائمكم على رؤوسكم. اذهبوا إلى السلطان محمد الفاتح وأخبروه كيف أن دراكولا لم ينس التقاليد العثمانية، وخاصة المتعلقة منها بإبقاء العمائم على الرؤوس. عاد المبعوثون ودماؤهم المندهشة تسيل على وجوههم، وحكوا ما حدث معهم للسلطان الذي غضب غضبة لم أره قد غضب مثلها في حياته. أمر السلطان أن تتحرك سرية قوامها 20,000 رجل لتخترق جيوش العدو، أي ما يساوي 3 أضعاف جيش دراكولا. وكان قائد الجيش فارسا شجاعا مسلما اسمه حمزة، أفضل فرسان جيش السلطان في ذلك الوقت. وكانت المفاجأة لم يتوقعها أحد، لقد انهزم جيش السلطان هزيمة نكراء لم ينهزم مثلها من قبل، ولم نرى إلا محمد الفاتح يقف بجواده على قوائمه الخلفية ثم ينطلق به كالسهم، وانطلقنا كلنا خلفه بجيش قوامه 20,000 آخرون يملأهم الغضب وشهوة الانتقام. وها نحن نخترق نهر الدانوب، يا لها من عزة تلك التي كنا فيها، يا لروعة هذا الدين. لقد عادت إلى ذكريات قتالي في القسطنطينية، أن تركض بجوادك بين 20,000 فارس مسلم ترك الدنيا وراءه ولم يعد يرى إلا الشهادة، هو أمر لن أقدر أن أوصله إلى مخيلتك أبدا، أمر عظيم. وها نحن ندخل من أبواب المدينة، وها نحن. شعرت بحركة غير طبيعية في مقدمة الجيش، وكنت أنا في أوسط الجيش، رأيت الجمع قد تباطأت سرعته، وسمعت أصواتا تبدو وكأنها نحيب في مقدمة الجيش. لم أفهم ما في الأمر، لماذا توقف الرجال؟ اخترقت الصفوف بسرعة حتى اتضحت لي الصورة، الصورة التي جعلت عيني تتسعان حتى كادتا أن تخرجا من مكانهما وتذهبان بعيدا احتجاجا على هذا الهول الذي ترونه. وتوقف جيش السلطان، بل توقف السلطان نفسه بكل شجاعته. انظر أمامك، ألا ترى ما نراه؟ إنها غابة كثيفة، بل غابتان كثيفتان، غابة عن يميننا وغابة عن شمالنا، غابتان جذوعهما أوتاد خشبية، أغصانهما أياد وأقدام بشرية حية وميتة، أوراقهما أجساد مخوزقة على الأوتاد، أجساد خرجت منها أرواح أو لم تخرج، أجساد تنظر لنا بأعينها وتقول الله أكبر. وكان للغابتين صوت، صوت آهات ونحيب، وصوت يذكر الله. إنها السرية التي أرسلها محمد الفاتح، لقد وضعهم الشيطان جميعا على الخوازيق، 10,000 وتد عن يميننا و10,000 وتد عن شمالنا. توتر الجيش، تعالت صيحات البكاء على الأهل أحيانا أو على الفراق أو على إخوة مسلمين أو على الإنسانية. وقف محمد الفاتح مذهولا، وجعل يتذكر طفولته مع دراكولا، ذلك الطفل الحقود الذي كان يناوشه ليلا ونهارا، الآن لم يعد طفلا بل صار شيطانا رجيما يناوشه أيضا. نظر إلى ناحيتي: كيف أنجبتكما بطن واحدة؟ كيف رباكما أب واحد؟ كيف صار أحدكما فارسا مسلما وصار الآخر ماردا من مردة الجحيم؟ نظر محمد الفاتح إلى جيشه، لقد انهارت كل جذوة حماس بداخلهم. التفت محمد الفاتح لأول مرة في عمره بجواده لجهة العودة وقال: ليس اليوم يوم زحفنا، لكن بحق هذه الأرواح الطاهرة وبحق كل قطرة دماء سنأتي برأس هذا الشيطان على وتد نضعه في منتصف القسطنطينية يرميه صبيانها بالحجارة. والتفت جيش المسلمين عائدين من حيث أتوا. لم تكن الحرب هذه المرة مع حاكم عادي، لقد كانت مع دراكولا الشيطان. كان مستحيلا في ذلك الوقت أن تفعل ما فعلت بالمسلمين وتنجو بفعلتك. كان محمد الفاتح يجهز جيشا قوامه 60,000 رجل مليء بالخيول والمدافع والغضب، وجعلني أنا على رأس هذا الجيش قائلا: اذهب يا رادو وأتيني برأس أخيك، إن عرش ولاكيا لم يخلق لتعتليه الشياطين، إن عرش ولاكيا قد خلق من أجلك أنت. سأتيك به يا سيدي قبل أن تجف دماء شهدائنا في ولاكيا. انطلقت على رأس 60,000 رجل إلى ولاكيا، وفي هذه المرة سمع دراكولا بخبرنا وبعددنا ففعل شيئا عجبا، ترك عاصمة ولاكيا واتخذ طريقا إلى بويانار وجيشنا يطارده بغضب. العجيب أنه كان يحرق مخازن الحبوب والطعام ويسمم الآبار في كل مدينة يدخلها ليتركنا بدون مؤونة. فجيوش تلك الأيام كانت تزحف على معدتها، أي أنها كانت تعتمد في الإطعام على المدن التي تدخلها، لكن هذا لم يفد في رجال كان الذكر طعامهم وشرابهم. طاردنا دراكولا لمدة طويلة ودخلنا في عدة معارك مع جيوشه، فزنا باثنتين وخسرنا في الثالثة. كان كالشيطان يهاجم في آخر الليل، لكننا استبسلنا حتى حصرناه تماما في قلعته في بيونار. وانطلقت أنا وورائي جميع الرجال لنحطم بحوافر جيادنا أبواب قلعته، ونزلت من على ظهر جوادي وأخرجت سيفي من غمده وجعلت أبحث عن رأس الشيطان. قال لي دراكولا وكان يقف في ساحة خارجية تتوسط قصره: خنت بلادك يا رادو وألبسوك حمتهم الطويلة الخوية. بل عرف قلبي طريقا انتهى عنه سنين طوال، طريقا تقع في نهايته رأسك. رفعت سيفي كما ترفع الفرسان سيوفها لأجد دراكولا يرمي بسيفه بعيدا ويفعل آخر شيء توقعته في تلك اللحظة. قفز في بئر بمنتصف الساحة، أسرعت إلى البئر لأنظر بداخله في غضب لأرى دراكولا ينظر لي بسخرية ثم يركض هاربا في طريق أسفل البئر. عزمت على اللحاق به، لكنني رأيت رجاله قد أتوا في الأسفل وأوقدوا نارا عظيمة ارتفع لهيبها إلى أعلى البئر حتى كاد أن يلفح رأسي. كان هذا نفقا سريا من أنفاقه التي عرف لاحقا أنه قد بناها في كفة قلاعه. لقد هرب دراكولا، هرب وترك لنا ولاكيا. هرب دراكولا إلى هنغاريا ليطلب الدعم من ملكها، ولكن ملكها بدلا أن يقدم له الدعم قام بأسره وسجنه في هنغاريا، وظل مسجونا سنين طويلة. وأصبحت أنا أميرا على ولاكيا، حكمت فيها بالعدل وجعلت شعب ولاكيا ينسى كل ما فعله به دراكولا. حكمت ولاكيا 9 سنوات كاملة، تزوجت فيها امرأة مسلمة وأنجبت طفلة جميلة مسلمة هي ماريا. ثم أتاني أجلي وخرجت روحي إلى حيث مستقرها، ومن جاء بعدي لحكم ولاكيا كان رجلا خارجا من سجن سنين طوال في هنغاريا، رجل يدعى الشيطان دراكولا. شهر واحد فقط حاول فيها الشيطان أن يعيد أسطورة حكمه في ولاكيا. شهر واحد انتهى برأسه مقطوعة على رماح أحد الحشاشين المتبقين بعد أن أباد هولاكو دولتهم. ذلك الحشاش الذي أمسك بالرأس وغمسها في العسل ثم أرسلها إلى القسطنطينية إلى محمد الفاتح حتى يستلمها طازجة. رأس دراكولا التي علقت في القسطنطينية في البلاط العثماني ليدفل عليها من يدفل ويرميها بحجارته من يرمي. رأس حوت عينين كانتا متجبرتين متغطرستين، والآن أصبحتا مفقوءتين تنظران إلى الأرض في ذل. كان دراكولا مختلا عقليا، فقد بلغنا أنه كان يفعل أشياء عجيبة جدا في سجنه في هنغاريا. كان يصطاد الحشرات والقوارض ويخوزقها على أعواد صغيرة من أغصان الشجر ويتسلى برؤيتها تموت. أي شيطان هذا؟ بل أي مخبول؟ لكنه أخذ منا ما يستحقه، ولقد خلقنا فرسانا لنوقف أمثال هذا عند حده، ولا نخشاه وإن خرجت له أجنحة يطير بها، لا نخشى إلا غضبة من خلقنا. لهذا خلقنا فرسانا، بل لهذا خلقنا مسلمين. لم يكن هناك شخصية تصلح لأن يقتبسوا منها شخصية دراكولا مصاص الدماء الشهير أكثر من شخصية دراكولا الحقيقي، وهو فعلا كان يحب شرب دماء ضحاياه الممزوجة بالخمر. والواقع أن دراكولا الذي نراه في الأفلام يعتبر طفلا مدللا أمام دراكولا الشيطان الحقيقي. السبب الذي ذكرت فيه هذه القصة هي أن دراكولا قد خلف والده في رئاسة تنظيم التنين، وهو واحد من التنظيمات السرية التي أنشئت بعد فرسان الهيكل، وهي تنظيمات ماسونية ركزت في تلك الفترة التاريخية على تجهيز حملات ضد الدولة العثمانية، تنظيمات كانت في ظاهرها تدعو للإخاء والمحبة والمساواة كعهد كل التنظيمات الماسونية، ولكن لها في الحقيقة أهداف أخرى، أهداف سوداء. لكن والد دراكولا الذي يدعى دراكول لم يقدر على فعل شيء أمام قوة الجيش العثماني، وكل الحملات التي قام بها فاشلة، حتى أذعن في النهاية للسلطان العثماني إذعانا مطلقا وأرسل له ولديه كضمان للولاء. ولكن عندما أصبح ابنه دراكولا رئيسا للتنظيم الماسوني كان يبدو وكأنه الشيطان نفسه قد أصبح رئيس التنظيم، فنظم حملات بشعة أذاقت الجيش العثماني ويلات كثيرة أعجبت ملوك أوروبا ورجال الدين فيها، حتى أنهم غضوا النظر عن دموية دراكولا في تلك الحملات، فالمهم عندهم أنه كان يقتل الأعداء ويذيقهم الويل. تم تمثيل قصة محمد الفاتح ورادو ودراكولا في مسلسل تركي شديد الأهمية هو فيث، ويحكي قصة كاملة منذ طفولة الثلاثة وحتى فتح القسطنطينية ووفاة محمد الفاتح. بغض النظر عن هذا، دعني أخبرك المزيد عن الماسونية وعن انضمامي لها، ولا أحد سيخبرك بما سأخبرك به لأنني تدرجت فيها حتى الدرجة 21، رغم أنني سأموت بعد قليل كما هو واضح، إلا أنني لم أعد أخشى شيئا، فسأقدم حياتي ثمنا لما سأخبرك به الآن كما قدم العديدون من قبل حياتهم، لكنني سأختلف عمن سبقوني لأنني سأورثك من بعدي كتابا، كتاب عليك أن تقرأه وتحتفظ بتفاصيله بين جنبات عقلك ثم تحرقه حتى لا يطالك مثل ما سيطالني. الداخل جديدا على الماسونية لا يستشعر منها بأي خطر، بالعكس هو يقسم على الكتاب الشائع في البلد الذي هو فيه، فالمسلم يقسم على القرآن، المسيحي على الإنجيل، اليهودي على التوراة، وعند الوصول للدرجة 18 تحديدا يكون القسم على التوراة فقط، والرموز نفسها تكون معانيها بريئة في البداية، ثم تتطور لتكون معاني متوسطة، ثم تتحول لتصبح رموزا يهودية خالصة. وهم لا يختارون أي شخص للدخول في الماسونية، لكنهم يختارون أشخاصا بعينهم، أشخاص لهم تأثير في المجتمع، تأثير سياسي أو ديني أو اقتصادي، فلديهم مجموعات تحريات تراقب شخصا معينا مرشحا من قبل ماسونيين آخرين، يخرج له أشخاص لمراقبته ويجمعون عنه كل ما يمكن جمعه من معلومات. هم دائما يبحثون عن استيطان أذهان النخب تحديدا، أصحاب المناصب وأصحاب الثروات، حتى يتمكنوا عن طريقهم من إنفاذ أغراضهم، ثم حتى بعد انضمامهم يقيمون لهم اختبارات معينة تدريجية تؤهلهم للتدرج إلى كل درجة تالية. فالماسونية ليس فيها تقدم، لا يمكن أن تتقدم لتكون ماسونيا، لابد فيها من ترشيح من أحد من داخل محفل، والدرجات الثلاث الأولى تعتبر بمثابة كشافات لمعرفة من يصلح للترقي بعد ذلك، وهو غالبا الشخص النافذ أو الذي لديه منصب، الشخص الفارغ أو المستعد لأن يفرغ، تكون عنده طموحات عنده شهوات مثلا، يحب المال أو النساء أو السلطة، وهم يوفرون له هذه الأشياء، ثم يتم تصعيده في سلم الماسونية وتغيير الأفكار في كل مرتبة وكل درجة وتغيير معاني الرموز، فإذا وصل لدرجة 33 يسمونها الدرجة السامية، يفتح له الأستاذ الأعظم للمحفل سجلا ويقول له: أنت وأبوك وأجدادك ستشرفوننا بالانضمام إلى بني إسرائيل، فالآن نحن نصحح نسبك ونسجل اسمك في سجل السبط 13 لبني إسرائيل، وستحوز شرف مشاركة هذا السبط الفخري العظيم في إتمام العمل العظيم وإعادة البناء العظيم، الهيكل العظيم، هيكل سليمان. في البداية يقولون إن الإله الذي يعبدونه هو المهندس الأعظم، وهي كلمة مبهمة قد تظنها تشير إلى الله، وفي الدرجات المتقدمة بعد 20 يتحول هذا المهندس ليكون لوسيفر. وبالمناسبة لا تظنهم أنهم يعبدون الشيطان على أنه شيء شرير، وإنما على أنه هو الذي هدى الإنسان إلى المعرفة وعرفه بها، وهو من علم الإنسان الزراعة والتجارة والصناعة، وعلمه ركوب البحر، وهو الذي هداه في كل مناحي حياته، فطبيعي أن عبادته تكون شيئا عاديا ليس فيها شيء. ولما حدث آدم وحواء بأكل التفاحة في الجنة كان هذا لأنه يحبهما ويريد لهما الخير وليس الشر كما تزعم الأديان. وتدريجيا ستتعلم أن الله لم يلعن لوسيفر وإنما حاربه، لأن لوسيفر يريد العلم للبشر والله يريد لهم أن يظلوا جهلا. فالله يعدك بوعود زائفة طيلة الوقت تدعوه واستجابته لدعائك هو حظ، أما لوسيفر فلما تعبده وتتمنى شيئا مجرد التمني فهو يكون بين يديك في الحال، يدخلك إلى جنته في الدنيا، وستتعلم أن الآخرة هي مجرد وهم لا وجود له بكل ما فيها من جنة ونار وما إلى ذلك. هكذا علموني عندما دخلت إليهم، لكن كانت أجزاء من نفسي تأبى هذا كله، وخاصة عندما علمت السبب الذي يريدون إعادة بناء الهيكل من أجله، ذلك السبب الذي سأؤخر إخبارك به حتى تحين اللحظة المناسبة. ولو أنك رأيت لوسيفر كما يمثلونه في رسوماتهم مثلما رأيته أنا لتعجبت. أذكر لوحة ذات طول كامل لإبليس فوق مذبحه، لقد بدا مثل رجل ذي فكر عظيم رفيع الجبهة، وعندما تنظر لعينيه تعطيك انطباعا بعيون شخص واسع الاطلاع وقوي جدا. وهذه اللوحة يمكن أن تراها لو دخلت أيا من منظمات عبادة الشياطين أو الماسونية أو خلافهم، لكن المنظمة الماسونية وحتى هذه الحكاية من التاريخ كانت لا تزال في بداياتها، وما فعلته على أرض الواقع كانت خطوات مبدئية بطيئة جدا، وذلك لأن الإمبراطورية العثمانية كانت سيدة العالم كله، وفتوحاتها في الشرق والغرب لا تتوقف، ولو أنها تركت قرنا آخر فستغزو العالم كله، ولن تتمكن الماسونية من بناء ذلك الهيكل المقدس الذي وهبوا من أجله حياتهم، لأن بناءه سيكون في فلسطين على أنقاض المسجد الأقصى، ولو أن ذبابة حاولت أن تمس المسجد الأقصى أيامها لذبحتها الدولة العثمانية شر مذبح، لكننا لازلنا في البداية، ومعي ستتعلم الصبر حتى تنال غايتك وحتى أنا لغايتي. إن الحكاية القادمة بالذات لها عدد كبير جدا من الأوراق، سأعرض عليك ورقة واحدة الآن والباقي عندما تنتهي الحكاية. الورقة هي ورقة الإيلوميناتي، وعليها صورة قد تكون مألوفة لديك، هرم غير مكتمل في أعلاه عين يشع من ورائها نور، وهي حكاية سيحكيها لك شخصان، رجل وامرأة، أحدهما صادق والآخر كاذب، وسأخبرك سرا صغيرا حتى تميز الصادق من الكاذب وأنت تستمع لهما. الصادق منهما هو من سيموت قبل الآخر، تذكر هذا جيدا، والآن سأتركك معهما. ويرو كوموكو 1600 بعد الميلاد. مذكرة جون سميث. مذكرتي العزيزة، إنه يوم جديد من أيام رائعة، مغامرة جديدة من مغامرات التي ملأت صفحاتك، لكن مغامرة اليوم فيها شيء محبب إلى نفسي، اكتشاف عالم جديد. فأنا اليوم أتحرك بسفينة كبيرة مع رفاقي ناحية الغرب إلى قارة بكرية ليس فيها دول ولا نزاعات، أرض خصبة لكل من يريد أن ينشئ أي شيء. سمعت أن من يسكن هذه القارة هنود حمر الأجساد يرتدون الريش على رؤوسهم، وسمعت أنهم متوحشين ويكرهون الغرباء، وأن الغريب القادم إليهم سينتهي به الأمر مطبوخا في قدر من قدورهم، وجماعة منهم يرقصون حوله في وحشية وتلذذ. ها هي اليابسة تقترب، وسفننا المتعبة من عبور المحيط تتمطى في إرهاق. أشجار ونخيل وخضرة ورمال ذهبية وهواء عليل وهندي أحمر يحمل رمحا ويجري ناحية السفينة في جنون. يا إلهي، رمى علينا الهندي الغاضب رمحه رمية كأمهر رمية رام، وانغرس رمحه في قلب كريس الفتى المراهق الذي كان عقله مليء بقصص البحارة المغامرين، وكان يحلم دوما أن يكون واحدا منهم. لكن الرمح قد انغرس في قلبه اليوم بطريقة قضت على كل القصص والمغامرات التي كان ينوي أن يخوضها، قضت على كل شيء قبل أن يبدأ. إن هؤلاء القوم أشد توحشا من نمور آمور المفترسة التي قابلتها في روسيا، وكان كريس المسكين أول ضحية قتلوها. هرب الهندي الأحمر بسرعة، ولا ندري بصراحة هل هرب أم ذهب لينادي بقية أقرانه الحمر. يبدو أن رحلتنا لن تكون سهلة أبدا. حطت سفننا على اليابسة ونزلنا منها في بطء حذر، وبدأنا نجهز المعسكر بقلق وننقل أغراضنا من السفينة، ونحن نتلفت يمينا ويسارا ونتحفز عند سماع أي صوت. وها قد أتى الليل ولم نتعرض لأي هجوم ثان. مذكرة بوكاهونتس. بوهتان هي مملكتي التي تضم بين أرجائها كل القرى الموالية لنا. ويروكوموكو هي قريتي بين تلك القرى، وانسيناكا هو أبي، أحب الناس إلى قلبي، وأنا ماتواكا الصغيرة ابنة العشرة سنوات وأحب الناس إلى قلب أبي، واسمي يعني زهرة بين مجريي، لأن قريتنا كانت تقع على مجرى نهرين، واسمي الآخر هو أمانوتي، وأبي هو زعيم مملكة بوهتان كلها. لست ابنته الوحيدة، فأبي له ما يقرب من 30 بنتا نتيجة زواجه بما يقرب من 30 زوجة، لكن من بين كل هؤلاء كنت أنا الأقرب إلى قلبه، وكنت كذلك فقط لأنني بوكاهونتس، ليس بسبب أي شيء آخر. بوكاهونتس هو أشهر أسمائي، وهو اسم له معنى مثل كل أسمائنا، ومعناه هو الفتاة الشقية، وشقية يعني مرحة وروحها حلوة. لماذا أنا الأحب إلى قلب والدي؟ لأنه لما تزوج 30 مرة فعل ذلك بدافع من تقاليدنا التي تحتم على زعيم المملكة أن يتزوج فتاة من كل قرية وينجب منها، فيدخل الدم الملكي إلى القرية، فيكون هذا إعلانا من القرية بالولاء للملك، ملك مملكة بوهتان. أما أمي فلم يتزوجها أبي بدافع سياسي، بل كانت أول امرأة يتزوجها في حياته، وأول امرأة يحبها في حياته، وقد كان اسمها بوكاهونتس أيضا، وقد تزوجها قبل حتى أن يصير ملكا على بوهتان. وكنت أنا أول إنجاب لأبي، ولقد ماتت أمي لما أنجبتني، الأمر الذي أحزن والدي حزنا اسودت لأجله طيات روحه، لكنه لم يلبث أن قرر أن يسميني بوكاهونتس مثلما كانت أمي بوكاهونتس، لأكون مولدا للسعادة التي ستأتي وتنتزع حزنه الأسود من ثنايا روحه ليكون هباء تذروه الرياح. أخبرنا الكويكرز أن هناك قوما بيضا قد أتوا بسفنهم ضيوفا على سواحل مملكتنا، ونصحنا الكويكرز أن نتودد إليهم أيام تودد وتلطف، وأن نريهم كيف يكون حسن الضيافة لدى البوهتان. والكويكرز كما لابد أنك تعلم هم رجال الدين في بوهتان وأصحاب الشورى. وبالفعل لما وصل أولئك القوم بيض الوجوه إلى سواحلنا خرجت جماعات من أفضل رجال ونساء بوهتان لاستقبالهم بموائد من أرقى طعام ويروكوموكو، وقد فرحوا باستقبالنا أيام فرح وأعطونا الكثير من القطع النحاسية الثمينة، فالنحاس في بوهتان هو كالذهب في سائر بلدان العالم. حقا كانوا قوما بيضا لطفاء. مذكرة جون سميث. مذكرتي العزيزة، 4 أشهر مضت علينا ونحن في هذا المكان نبني معسكرنا ونجهز عدتنا ونصد هجمات عنيفة كان يشنها علينا الهنود الحمر بين الفينة والأخرى. حقا إنهم متوحشون، ليسوا فقط متوحشين بل هم آكل لحوم البشر كما سمعت. لقد حاولنا التودد إليهم أكثر من مرة، وجل ما وصلنا إليه هو تجارة أجريناها مع بعضهم ممن أتونا في سلام. نعطيهم قطعا نحاسية ويعطوننا طعاما، لكن مخزوننا من الطعام الذي جئنا به من إنجلترا كان قد نفذ تماما، وقد نفدت منا كل القطع النحاسية التي أتينا بها، وهؤلاء الهنود لا يعطون شيئا بالمجان أبدا. لذا قررت أن أصطحب أكثر رجال قوة ونتوغل أكثر في هذه القرية علنا نحصل على شيء يصلح للأكل. وبينما نحن نتفقد أرجاء تلك القرية الجميلة التي لا أصدق أن سكانها بهذا التوحش، إذ رأينا مجموعة من هؤلاء المتوحشين أقوياء البنية يسيرون بقارب على النهر ببطء وينظرون إلينا في تحفز. وبدون أن أنتظر لحظة رفعت بندقيتي وصوبتها إليهم عازما على إزاحتهم عن طريقنا، لكن أحدهم صرخ صرخة وحشية مدوية سمعنا على إثرها حفيف أشجار كانت حولنا، أشجار برز منها عشرات منهم أسقط في يد رجالي واستداروا هاربين، واستدرت مع رجالي عازما على الهرب، فلا قدرة لدي على مواجهة كل هذه المخلوقات المفترسة التي ترتدي الريش. هرب رجالي ولم أقدر أنا على الهرب، لم أتخيل أن نهايتي ستصبح بهذه البشاعة على يد قوم حمر الوجوه يرتدون ريشا. حاولت بكل مهارتي أن أهرب لكنهم حاصروني من كل مكان، فرميت سلاحي ورفعت يدي وحاولت أن أتحدث معهم، لكن سهما غرز في كتفي كان أسرع من حديثي، ثم أظلمت الدنيا في عيني وسقطت على الأرض. مذكرة بوكاهونتس. 4 أشهر مرت على استضافتنا لهؤلاء القوم البيض في أرضنا، وكان أحدهم رجلا شديد الوسامة ذا شعر بني، كان في نظرنا إلها من الآلهة، يحمل في إحدى يديه سيفا صارمة وفي اليد الأخرى يحمل عصا الرعد، عصا غريبة الشكل يوجهها على من يريد أن يقتله فيرتفع دوي الرعد المخيف ويموت الرجل. كان رهيبا هذا الرجل، قتل بعض رجال البهتان بهذه الطريقة. المشكلة أنه كان يدخل في بعض الأيام إلى بعض القرى التي أكرمت رجاله، يدخلها دخول الصديق ثم يهدد زعيمها بعصا الرعد تلك حتى يعطيه ورجاله المزيد من الطعام. كان يفعل هذا في الأيام التي لا يزورهم فيها أحد بطعام. نحن أهل الكرم، لكن من المستحيل أن تطعم أكثر من 100 رجل يوميا لمدة 4 أشهر. كانت تمضي أيام لا نزورهم فيها بطعام، عندها يجن جنونهم ويدور هذا الإله الوسيم بين أرجاء قرانا طلبا للطعام. لم يحب الكويكرز هذا أبدا، لذا قرروا أن نأخذ هذا الإله ونستضيفه في ويروكوموكو، فيحدثه أبي ويتفاوض معه على الكثير من الأمور. وفي أحد الأيام خرج عمي أوبي شانكا أصغر أخ لأبي، وكان قوي البنية فتية، باغتهم أوبي شانكا عند النهر، فهرب رفاق الإله الوسيم وبقي هو وحيدا أسيرا في يد أوبي شانكا ورجاله. كان الكويكرز يقولون إن هذا الرجل ليس إلها بل هو بشري عادي، وعصا الرعد التي معه هذه ما هي إلا سلاح بشري مصنوع بمهارة. ثار أوبي شانكا جميع القبائل بينما ذلك الرجل الوسيم مقيد وراءه، فعل أوبي شانكا ذلك حتى يقول لكل القبائل إن هذا الرجل ليس إلها، والدليل أننا أسرناه وقيدناه، بل إننا ذاهبون به إلى الملك وان سيناكا ليراه. وبالطبع لم يمسه أحد رجال البهتان بسوء مطلقة، سواء في عملية الأسر نفسها أو في أثناء زيارة القرى. هكذا كانت أخلاق الكهتان العظيمة. مذكرة جون سميث. انتفضت فجأة، رأيت أربعة هنود حمر يحيطون بي ويمسكونني بسواعد قوية، يجرونني جرا إلى مكان معين لا أدري ما هو. فكرت في التملص منهم، لكني كنت داخل قريتهم المليئة بهنود حمر آخرين ينظرون لي في فضول. مشينا حتى دخلوا بي إلى مبنى طويل غريب الشكل. هناك رائحة غريبة في الجو، وحديث بلغة متوحشة، وأصوات رفيعة أسمعها كل حين. كان يبدو أن هذا المبنى ذو أهمية كبيرة. هؤلاء القوم بدائيون جدا في مبانيهم وديكوراتهم وملابسهم وتصرفاتهم. وجدت نفسي أقف فجأة أمام رجل يختلف زيه عن بقية أزيائهم، وفوق رأسه عدد من الريش أكثر بكثير من البقية، وقد دهن وجهه بالألوان غريبة. واضح أن هذا هو الزعيم، وواضح أنه ليس سعيدا، إن له ملامح لا أظنها قد عرفت كيف تبتسم. قال لي بصوت خشن جدا كلاما خشنا بلغة خشنة لا أدري كيف يفهمونها. نظرت إليه بدهشة ورفعت كتفي في عدم فهم، ويبدو أنه غضب جدا، لكن ما كل هؤلاء الفتيات والفتية الصغار حوله؟ قال شيئا ما بغضب للرجال المحيطين بي، فتحفزوا وأمسكوا بي بقسوة وأرقدوني على ظهري في منتصف هذه الغرفة الغريبة. ثم أخرج أحدهم سيفا طويلا ونظر لي بغل، وثبتني رفاقه بغل أكبر. وقع في قلبي الخوف، هؤلاء كما هو واضح مقبلون بعد ثوان على قطع رأسي بهذا السيف. حاولت أن أتملص بكل قوتي، لكن هيهات، هناك ما يقرب من 10 أذرع تمسك بي في إحكام وترفع رأسي بطريقة تبدو معها رقبتي جاهزة لاستقبال نصد السيف. صرخت وصرخت، سمعت كثيرا من الكلمات الهندية الغاضبة التي يبدو أنها آخر كلمات سأسمعها في حياة الحافلة. نظرت إلى السيف بخوف، رفعه الرجل ذو اليدين القويتين والعينين المخيفتين وتأهب لينزل به على رأسي. أغمضت عيني بقوة وصرخت صرخة طويلة. زار أذني صوت يختلف عن نوعية الأصوات التي أسمعها حولي، صوت أنثوي كان بعيدا ثم اقترب حتى صار قريبا جدا. ذراعان أنثويتان رقيقتان أحاطتا بي في رقة، أنفاس أنثوية برقة الزهر شعرت بها على وجهي. فتحت عيني ببطء مندهشا، رأيتها وكأنما توقف وعي عن الوعي بكل شيء حولي، وصارت كل صورة حولها مموهة وصورتها وحدها في عيني. رأيتها وهي تصرخ وتحيط بي وترفع يدها في وجه السياف وتضع وجهها أمام وجهي ورقبتها أمام رقبتي. عطر أنثوي، شعر طويل كأنه قطعة من الليل، وعينان، عينان ورمشان وشفتان. هل أنا في الجنة؟ يستحيل أن أكون لازلت في تلك القرية الهندية. إنها تضع يديها على وجهي في رقة وتنظر إلى عيني في قلق، ثم تنظر لهم في غضب. بوكاهونتس، هذا هو اسمها، فتاة شابة في 18، فاتنة سمراء، هي ابنة الملك الهندي الغاضب. تدخلت لتحميني من قسوة أهلها، وقد ذهل القوم بفعلتها هذه، وتسمر الملك في مكانه وتحول غضبه إلى دهشة، وقال لها كلاما بلهجة متسائلة، فردت عليه بصوت ملائكي بكلمات تمنيت من حلاوتها ألا تنتهي. خفض السياف سيفه، وتراخت عضلات الرجال الممسكين بي، وصمت الجميع، وتكلمت بوكاهونتس. مذكرة بوكاهونتس. كنت جالسة بجوار أبي كالعادة حتى دخل علينا أوبي شانكا ومعه الرجل الوسيم ينظر مندهشا إلى ما حوله. كان عمري 10 سنوات وقتها، كانت المرة الأولى التي أرى فيها شخصا من عرق مختلف، فكنت أنظر له في دهشة حقيقية. قام أبي من مجلسه وحياه مبتسما بتحية البهتان. لم يفهم الرجل شيئا بالطبع، لكن كان هناك رجل من الكويكرز ترجم للوسيم التحية بلغته الإنجليزية، أو مع الوسيم برأسه محيية ومد يده يصافح أبي. كان أبي سياسيا رائعا، عاتبه في البداية على ما فعله في بعض القرى طلبا للطعام، وعرض عليه أن يعطيه البهتان أرضا أفضل من الأرض التي بنوا عليها معسكراتهم، أرض كفهوسك فيها ماء عذب وماء مالح ومخرج يمكن أن يضعوا فيه سفنهم، وعرض عليه أن يكون قرية تابعة للبهتان ومواليه لهم، وسيمدهم البهتان بالطعام ويساعدونهم في البناء ويزوجونهم أجمل فتيات البهتان. أقام عندنا الرجل الوسيم الذي عرفت أن اسمه جون سميث، أقام 4 أيام فقط، أكرمناه فيها أيام كرم، وكنت أقدم له الطعام بنفسي وألعب معه وأمد يدي لأشد شعره الذهبي كل حين. علمني بعض الكلمات الإنجليزية وعلمته بعض كلمات من لغتنا، لغة الجونكو. وافق سميث على التعاون معنا وعلى عرض أبي موافقة كاملة بدون شروط، وطلب منه أبي أن يساعده ضد الإسبان المخربين الذين يهاجمون مملكة بوهتان كل فترة، ووافق سميث ووعد أبي أن يكون هو والإنجليز تحت قيادته. مذكر جون سميث. بعد أن اعترضت بوكاهونتوس طريق السياف بهذا الشكل، تبدلت معاملة القوم لي إلى النقيض. يبدو أنها محبوبة جدا بين قومها، أصبح الجميع يعاملونني بلطف وقدموا لي الطعام والشراب. إن طعامهم غريب لكن مذاقه رائع. شهر كامل أمضيته مع الهنود الحمر في قريتهم العجيبة. كنت أود لو أخطف بوكاهونتوس الجميلة وأهرب بها من هذه الأرض إلى أرض ليس فيها سواي أنا وهي. اتفق معي الملك الذي أصبحت أسميه بالاتين نسبة إلى بوهاتن على أن نكون موالين له وأن نوقف المناوشات المتكررة بيننا، وقال إنه سيرسل لنا الطعام بشكل منتظم، كان يجب أن أهادنه وأوافقه، فهو لا يعلم نية الإنجليز بعد. إن نيتنا هي احتلال بلاده كاملة سواء رضي بهذا أم لم يرضى. هذه أرض راقية تستحق شعوبا متحضرة راقية، ليس شعبا همجيا مثل شعبه، إلا إذا رضوا أن يرتقوا فسيعيشون معنا في سلام. لهذا عدت إلى المعسكر وفوجئ الرجال بعودتي، لأنني عدت ومعي هنود كثيرون محملون بموائد الطعام. أثناء وجودي في المعسكر كانت بوكاهونتوس تأتي كل 3 أيام أو أقل لنمضي اليوم معا على نهر يورك. لقد أحببت بوكاهونتوس وأحبتني. المشكلة أن أبوها الملك لا يقبل بالخضوع تحت لواء الإنجليز، بل يريد أن تخضع إنجلترا تحت لوائه هو، وكان هذا يعني صراعا قريبا وقتلا كثيرا لأهل بوكاهونتوس. هذا صعب على نفسي، لكن مصلحة بلادي فوق شهوتي الشخصية. لكن القدر لم يمهلني لأشهد الحرب مع الجنود، فوسط كل الترتيبات والتجهيزات التي كنا نقوم بها انفجرت ذخيرة من الذخائر في وجهي بالخطأ. مذكرة بوكاهونتوس. فجأة مات جون سميث. قالوا لنا إنه مات وتم نقل جثته إلى إنجلترا. بدأ أبي ينتظر أن يعرف القائد الجديد ليعقد معه نفس الاتفاق الذي عقده مع جون سميث، لكن بعد موت جون سميث مباشرة بدأ الإنجليز في مهاجمتنا، وتحولت المناوشات إلى حرب طاحنة مميتة قتل فيها الكثير جدا من أبناء البوهتان. كانت الأسلحة التي يستخدمها الإنجليز فتاكة، تبدو أسلحة البوهتان بالنسبة لها دمى أطفال، وقد احتاج البوهتان وقتا طويلا جدا ليطوروا طرقا لمقاومة هذه الأسلحة. ظلت الحرب مشتعلة ما يقرب من 4 سنوات، ذقنا فيها طعم الجحيم الحقيقي. كان الإنجليز قوما شديدي القسوة، يقتلون بالجملة ويستخدمون أشد الأساليب حقارة وينقضون كل العهود. بقي طرفان يتصارعان حتى أتى ذلك اليوم الذي ذهبت فيه بأمر من أبي إلى قرية باتاوميس، وهي قرية من القرى التي لم تكن موالية للملك. كنت ذاهبة هناك في مناسبة اجتماعية مهمة، ولما وصلت هناك نصبوا لي فخة وخدعوني وقبضوا علي. كان الباتاوميس هم من نصب لي الفخ. عرفت أنهم موالون للإنجليز ضد أبي. شعرت بغصتي في حلقي، إنهم يودون استخدامي للضغط على أبي. الموت أهون علي من أن أكون سببا في هزيمة أمتي في هذه الحرب. كنت محبوسة في سفينة من سفنهم الكبيرة في غرفة ضيقة، وحالتي سيئة جدا بسبب اهتزاز السفينة المستمر أثناء وقوفها في الماء. أفرغ ما في جوفي كل يوم وأدوخ وأفقد الوعي، وهؤلاء لا يفهمون أني أود الانتقال بعيدا عن السفينة، وأظنون أن ما بي هو بسبب الاكتئاب والخوف. خسئت جميعا، ليست بوكاهانتس من النساء التي يخفن أو يضعفن بسبب الأسى، الأمر فقط دوار البحر. وفي ظلمة الليل بين هزة للسفينة وهزة، فتح باب غرفة ضيقة ودخل كيان لم أتبينه جيدا، لكنه كان رجلا ضخما بالتأكيد. وقف على الباب قليلا كالصنم، كان يدخن. أعطاه الظلام والدخان المتصاعد منظرا مقبضا. تقدم مني الرجل وسألني بالإنجليزية سؤالا لم أفهم منه شيئا، ثم تقدم أكثر وامتدت يده لتتحسس عنقي. كنت مقيدة، لكني رفعت ركبتي وطعنته بها في بطنه، فانقبض متألما وصاح بكلمات غاضبة، ثم بدأت المأساة. جن جنون الرجل وأمسك بي وفعل كل ما يمكن أن يفعله ذئب بفتاة جميلة مقيدة، ثم قام عني وقال بضع كلمات، عدل ملابسه وانصرف، تاركا إياي أتجرع دماء عذريتي وأتجرع معها دموعي. هنا في هذه الليلة وفي هذه الغرفة الحقيرة فقدت أنا بوكاهونتس ابنة الملك أغلى حلم من أحلام الفتيات. سرقه مني حيوان، فقدت عذريتي، لم أعد أصلح لشيء، ليتني مت قبل هذا، ولولا أنني مقيدة بهذه الحبال لرميت نفسي في اليم. مذكرة جون سميث. انفجرت في وجهي ذخيرة من الذخائر عن طريق الخطأ، أصبت بحروق كثيرة لكنني لم أمت، وغادرت إلى إنجلترا للعلاج. وقال الإنجليز للهنود الحمر إن جون سميث قد مات في محاولة منهم للتملص من المعاهدة التي عاهدتهم إياها. مر شهر أو شهران ولم يستطع قومي الاحتمال أكثر، وبدأوا الهجوم بضراوة. كنا دائما ننتصر لأن تسليحنا يفوقهم وإن كان عددهم يفوقنا. استمرت الحرب بيننا وبينهم سنين طويلة، حتى أسر الإنجليز بوكاهونتس أثناء إحدى الحملات. كانوا يعرفون مدى تعلق والدها بها، لذا اختطفوها كوسيلة للضغط عليه وكوسيلة حماية، فليس مجنونا لعمل أي هجوم وأغلى ما يملك بين أيدينا. طلبنا منه فدية كبيرة تعجيزية لكنه لم يدفعها كاملة، ولهذا أبقينا الجميلة بوكاهونتس عندنا. أثناء وجود بوكاهونتس في الأسر بدأت بذرة إعجابها بحضارتنا تتكون وتكبر. منذ علاقتي بها وهي تعشق حضارتنا، وقد لمست فيها حب الحضارة وكراهية التخلف والهمجية التي تراها في قومها. بدأت هذه البذرة تنمو أثناء أسرها، خاصة مع التعامل الراقي الإنجليزي الذي كنا نعاملها به، حتى إنها اقتنعت بالمسيحية وتحولت إليها، وتم عمل طقوس تعميد لها وتغيير اسمها إلى ريبيكا. سميناها بهذا الاسم تيمنا بريبيكا المذكورة في التوراة أم يعقوب وعيسيو، فكل واحد من يعقوب وعيسيو انحدرت منه أمه، فكانت ريبيكا أما لأمتين، وكانت بوكاهونتس تمثل التقاء أمتين، أمة الإنجليز وأمة الهنود الحمر. تطور حبها لحضارتنا إلى كره لحضارتها، حتى إننا أثناء أسرها سمحنا لها بمقابلة وفد من قومها كان أبوها وسطهم، فلما رأتهم صرخت في والدها وقالت له إنها تكرهه لأنه اتضح لها أنها أرخص عنده من سيوف قديمة وقطع من فؤوس، وتقصد الفدية التي طلبناها والتي كانت تشمل أسلحة قومها. تقدم للزواج ببوكاهونتس واحد من أكبر تجار إنجلترا وهو جون رولف، وقبلت الزواج بسعادة بالغة، وكان هذا الزواج إعلانا للسلام بين الأمتين بعد طول حرب، فكانت حقا أما لأمتين. سافرت بوكاهونتس مع رولف إلى إنجلترا، وقدمت إلى المجتمع الإنجليزي باعتبارها حمامة السلام بين أمتين عظيمتين. لكن المشكلة أنني أنا أيضا كنت في إنجلترا، وقد رأتني بوكاهونتس صدفة فجأة أمامها. مذكرة بوكاهونتس. كرهت نفسي، أنا سبب هزيمة قومي، أنا بلا شرف، بلا قيمة ولا وزن، لست أعلم من هو الذي اغتصبني حتى الآن، لكن في اليوم التالي جاءني رجل يبدو ثريا اسمه جون وولف، وعرض علي الزواج مقابل أن تنتهي الحرب بين قومه وقومي. في غمرة ألمي وحيرتي وجدتها فرصة لإصلاح كل شيء. في شعوري بأنني سبب مأساة قومي سينتهي بهذا الزواج الذي سأحقن به دماءهم الغالية. وشرف الذي أضعه حيوان يمكن أن يجبره الزواج، وإن كان زواجا من أناس لم أكره في حياتي مثل ما كرهتهم بكل حذلقتهم وتنطعهم وقسوتهم وخداعهم، إلا أنني كنت مضطر من أجل قومي. وحتى يتم الزواج قالوا لي إنه يجب أن أدخل في المسيحية وأتخذ لنفسي اسما جديدا هو ريبيكا. وافقت على كل هذا بلا شروط، وتم زواجي إلى ذلك الرجل الغني. وتوقفت بالفعل حرب دامت سنين طوال كان قومي فيها هم الضحية دائما. وسافرت مع روس إلى إنجلترا، وهناك عرفت أن زواجي لم يكن بدافع السلام كما يحاولون أن يظهروا لقومي في إنجلترا. لقد كان دعاية، دعاية لمستعمرتين التي بنوها في أرضي والتي سموها مستعمرة فيرجينيا. كانوا يريدون للعالم أن يرى كيف أن الأوضاع في القارة الجديدة التي ذهبوا لاستعمارها أوضاع رائعة، وأن أهل القارة الجديدة أحبوهم، والدليل هو الأميرة بوكاهونتس ابنة الملك الهندي الأحمر. أثناء وجودي في إنجلترا عرفت أن جون سميث ذلك المخادع الكبير لم يمت، إنما قالوا لنا ذلك لأنه كان قد عقد اتفاقا مع أبي لم يكن ينوي هو وقومه الالتزام به. بل إنني قابلت جون سميث بالصدفة ذات يوم وقلت له في وجهه إنه مخادع كبير، وإنني كنت أظنه رجلا صالحا كما ظنه قومي، لكنه في الحقيقة ليس سوى مستعمر دموي قذر. وبدأ صوتي يعلو في مواجهة كل هذا الخداع الذي يجبروننا أن نعيش فيه. ودخلت في صراعات عديدة مع جون وولف، وبدأت أرفض بشدة حضور الاجتماعات والمناسبات التي كانوا يجبروني على حضورها. حتى لم يعد أمام جون وولف إلا حل واحد لا ثانية له. ذات يوم بعد شربة من ماء شعرت أن الدنيا تدور حولي وتدور بداخل رأسي، ووهن جسدي على وهنه وسقطت على الأرض. أدركت أن رولف قد دس لي السم في شربة الماء. أدركت أنهم أرادوا أن يرتاحوا من إزعاجي ويحافظوا على الصورة التي صوروها للعالم عني، الفتاة التي تكره قومها الهمج وتحب إنجلترا وتدعو الإنجليز للقدوم إلى أرضها واحتلالها لنشر حضارتهم فيها. هذا ما أرادوا للعالم أن يصدقه، وقد صدقهم العالم ولا زال يصدقهم وسيظل يصدقهم حتى النهاية. أما البهتان وحضارة البهتان العظيمة ودماء البهتان الغالية التي سالت على أرضنا أنهارا فلا أحد يكترث بها، فماذا تعني هذه الدماء مقارنة بالدماء الملكية الإنجليزية؟ لا شيء. وبهذا غزت إنجلترا القارة الأمريكية غزوا وحشيا لا يعترف بحقوق إنسان أو بغيرها. كانوا يقتلون الجميع بدم بارد أهوج. الحقيقة المريعة التي يخفيها التاريخ الأمريكي أن تمثال الحرية في الحقيقة قد أقيم على حساب أرواح الملايين من الهنود الحمر. فالمشكلة التي واجهت الأوروبيين المستعمرين البيض هي أنهم وقعوا على أرض خصبة زراعية واسعة الأرجاء تحتاج إلى عدد كبير جدا من الأيادي العاملة. ولقد حاولوا أول ما حاولوا بدلا من أن يقتلوا الهنود الحمر أن يستعبدوهم. كنت ترى مئات الشاحنات المحملة بأطفال الهنود الحمر والنساء، وكان النساء أكثر أهمية لأنهم فضلا عن العمل الشاق الذي يقومون به في الأراضي الزراعية فهم كانوا يمثلون متعة جنسية لا حصر لها للسادة البيض، ومن يرفض من الهنود أن يتم استعباده كان يقتل. والتاريخ يحكي آلاف عمليات حرق القرى وإبادة السكان كاملين فيها وتسمين الآبار حتى وصل رقم الهنود الذين تم قتلهم إلى 80% من عدد الهنود الأصليين، وهذا يعني رقما مهولا يقترب في أكثر الإحصائيات خجلا من 50 مليون هندي أحمر أو ربما أكثر من ذلك. لكن الأرض كانت واسعة جدا ولا يمكن للهنود وحدهم أن يعملوا عليها، كانت هناك ملايين الأفدنة تحتاج لمن يعمل عليها. وهنا توجه المستعمرون البيض إلى أكثر قارة تنجب رجالا أشداء أقوياء في هذا العالم، توجهوا إلى إفريقيا. عشرات الملايين من الزنوج تم حشرهم مقيدين بالأغلال في السفن الإنجليزية وتهجيرهم قصرا إلى أمريكا ليعملوا هناك في الأراضي. هؤلاء كانوا يشكلون قوة عاملة عظيمة جدا ومجانية، والزنوج الذين سيقوا إلى أمريكا كان يموت أكثرهم إما جوعا أو عطشا أو اختناقا من تكديسهم على بعضهم البعض بالمئات، أو يموت من رصاص البيض الغزاة ذوي المزاج المتعكر. كانت أكبر ملحمة لا إنسانية أقيمت في التاريخ كله، حرب إبادة شاملة عرقية على الهنود الحمر، وحرب استعباد شامل على الزنوج. وهكذا أقيمت أمريكا، بلد الحرية والديمقراطية الرائعة، حتى إن أبو الحرية الرئيس الأول جورج واشنطن نفسه كان يملك 300 عبد وجارية في مزرعته الخاصة.